بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا أن أوصلنا إلى هذا المجلس المبارك، مجلس التمام والختام بإذن الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الختام في هذه الحياة الدنيا، وأن يعيننا على المواظبة والاستمرار والمواصلة على هذا الطريق، طريق العلم والتعلم والوقوف على كلام علمائنا وأئمتنا في كافة الفنون والعلوم في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأله أن تكون هذه الكلمات وهذه الهمسات التي سمعناها وقرأناها ووعيناها أن تجد أثرا ملموسا في حياتنا، وواقعا تغييريا ننتقل بها إلى الأفضل، ونسمو بها نحو ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن المطلوب ليس هو مجرد الختام، وإنما المطلوب أن يحسن الإنسان العمل. وأما ختم المصنفات فما أسهل هذه العملية، ولكن الجهد الذي ينبغي على طالب العلم وعلى المسلم عموما أن يركز عليه وأن ينتبه عليه في مسيرته إلى الله هو أن يركز على العمل وعلى إصلاح الخلل وعلى تدارك النفس وعلى يقظة القلب، وأن يبقى دائما مستزيدا من الكلام من أجل أن يستزيد في يقظة قلبه. وليس المقصود كما قلنا هو مجرد القراءة وأن تطوى الصفحات، وإنما السير إلى الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله أولا وآخرا. في هذا المجلس نختم أيها الكرام بإذن الله ما ذكره ابن القيم في هذا الكتاب النافع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هذا السفر المبارك الذي قلبنا صفحاته خلال الأشهر الماضية في عصر كل سبت. نتقلب الأنظار في مسألة مهمة خطيرة لا بد لكل إنسان أن يراعيها وأن ينظر فيها، وهي مسألة تمس حياتنا الأخروية والدنيوية، ألا وهي مسألة الذنوب والمعاصي. حاول ابن القيم عليه رحمة الله بإبداعه المعروف أن يقدم علاجا لهذه المسألة، وأن يقدم رؤيا من وحي الكتاب والسنة يوقفك أيها المسلم على معالم الاجتناب وعلى طرق الابتعاد حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى بأمان. فتكلم عن آثار الذنوب والمعاصي وعن أخطارها، وتكلم عن العلاج الشرعي الأساس الذي ينبغي الاعتماد عليه بعد توفيق الله أولا وآخرا، ألا وهو الاعتماد على القرآن الذي هو شفاء لما في القلوب والأرواح. وأخبرك ابن القيم كيف يدخل الشيطان إلى قلبك، وكيف يزل قدمك، وكيف يسحبك إلى الأماكن المحظورة وإلى المناطق المشبوهة. فحاول ابن القيم عليه رحمة الله أن يعطيك معالم هذا الطريق، وأنت بعد ذلك عليك أن تسير. ثم ختم هذا السفر المبارك بالإجابة المباشرة عن سؤال السائل، فهذا الكتاب وإن كان في 300 صفحة لكنه إجابة لسؤال واحد لرجل عشق إنسانا، لرجل عشق إنسانا وهو يشعر أن استمراره في داء العشق سيفسد عليه دينه ودنياه. فأفرد ابن القيم الصفحات 50 الأخيرة ليعالج إجابة هذا السائل، وهي إجابة يحتاجها كل مسلم وقع في هذا الداء أو لم يقع فيه، فإن الإنسان يحتاج إلى الوقاية قبل الوقوع في المرض. فيعطيك ابن القيم كيف توطن قلبك على محبة الله سبحانه وتعالى، وكيف أن هذه الدنيا بكل ما فيها من الملذات والشهوات لا تستحق أن تخسر دينك ودنياك من أجلها. هذه الدنيا أيها الكرام فانية منتقلة، وأن الإنسان مقبل على الله سبحانه وتعالى. فوطن قلبك على محبة الجلال والكمال الذي هو في الذات الإلهية سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وحاول أن تقلل النظر ولا تمدن عينيك، وحاول أن تشغل همتك بما هو أسمى وأعلى، وأن تتحمل الآلام وتتجرع مرارة الطريق، لكنك في النهاية إنما تعمل لجنة عرضها السماوات والأرض، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ومن أراد الجنة فإنه لن ينالها بسهولة السير، وإنما يحتاج إلى المواظبة والصبر والتعب حتى يمن الله عز وجل عليه بالسلامة. فإن كثيرا من الناس يظن أنه يريد جنة بدون صبر، ويريد جنة بدون تعب، ويريد ذاك الأجر العظيم والثواب الكبير، تلك القصور المشيدة والحور العين، ويريد الأنهار، ويريد اللذات والراحة والنعيم، وهو لم يبذل للنعيم. والراحة لا تنال بالراحة، والنعيم لا ينال مع مقارعة الشهوات ومقارفتها. لكل شيء ثمن، وعليك أن تدفع ثمن الجنة. هذه عقيدة وهذه الإيمان، هذه قصة الحياة باختصار. هناك ثمن، ولنبلونكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما يسطره العلماء هي مقاربات من فهمهم للكتاب والسنة، يسعون من خلالها أن يقدموا العلاجات النافعة، لكن بعد ذلك أنت من سيبذل، وأنت من سيصبر، وأنت من سيغض طرفه، وأنت من سيجتهد، وأنت من سيستغفر. لن يستغفر عنك ابن القيم، ولن يتوب عنك ابن القيم، وإنما ابن القيم وضعك على الطريق وقال لك أسلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك والقرآن قبل ذلك خطوا لك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فسل الله عز وجل البصيرة في الدين، سل الله الثبات، سل الله التوفيق، ونستعيد به من الخذلان، هو ولينا، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، ونجي المستضعفين من المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مقامات العاشق. والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام انتهاء. هنا بدأ المصنف عليه رحمة الله يتكلم أن الإنسان إذا تعلق بإنسان، إذا تعلق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا العشق، هذا العشق له مقامات ومراتب. جزاك الله خيرا. هذا العشق له مقامات ومراتب. كيف يبدأ بالإنسان؟ سهلا خفيفا، لكن إذا لم يراقب يتوسط وينتقل، ثم إذا لم تراقب وعثى في قلبك أصبح سرطانا فاشيا يغزو قلبك وينهك إيمانك. فالعشق له ثلاث مقامات. المرحلة الأولى خفيف، بدايات التعلق بتلك المعشوقة. المرحلة الثانية يبدأ يتوسط ويبدأ وتبدأ تشعر بالألم. المرحلة الثالثة هي مرحلة الهلاك، ونسأل الله ألا يوصلنا إلى الأولى ولا إلى الثانية ولا إلى الثالثة، وأن يكون قلبنا متعلقا به. سيشرح هذه المقامات ونعلق عليها باختصار. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: فأما مقام ابتدائه فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا أو شرعا. فإن قال فأما في مقام الابتداء، إذا بدأ قلبك يتعلق بفتاة فماذا عليك أن تفعل؟ إذا بدأ قلبك يتعلق بفتاة فماذا عليك أن تفعل؟ قال فالواجب عليه مدافعة هذه الخطرات، وأن لا يستسلم لهذا العشق بكل ما يقدر عليه، خاصة إذا كان الوصول إلى هذه المعشوقة متعذر شرعا وقدرا، يعني واضح أن الظروف القدرية لا تسمح بالوصول إليها، والظروف الشرعية لا تسمح بالظروف إليها. كيف تكون الظروف الشرعية لا تسمح بالوصول إليها؟ كيف؟ أيوة، أحسن أن تكون متزوجة. يعني أنت عشقت امرأة وهي متزوجة، لا تستطيع أنك تتزوجها ما دامت على عصمة رجل آخر. فيقول لك إذا كانت الظروف القدرية والشرعية لا تسمح بالوصول إليها فإياك أن تنهك قلبك ومشاعرك بالتعلق بها. نعم. قال رحمه الله: فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء. قال إذن بعد ذلك، إذا أنت استسلمت لهذه الخواطر وبدأت تفكر بهذه المعشوقة أكثر وأكثر وغلب عشقها على قلبك، فهنا بدأ قلبك بالسفر إليها. هذا معنى قوله بدأ قلبك بالسفر إليها، فهنا دخلت في المرحلة المتوسطة، ورويدا رويدا ستصل إلى الانتهاء. لذلك قال وهذا مقام التوسط والانتهاء، لأن كان العشق ثلاث مراتب: ابتداء، توسط، انتهاء. إذا لم تدافع الخطرات من البداية سينتقل عشقك إلى المرحلة الثانية، ويمكن مع الوقت ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الهلاك في المعشوق والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: فعليه كتمان ذلك وألا يفشيه إلى الخلق، ولا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس. جيد، هنا حقيقة ابن القيم قدم معالجات اجتماعية ونفسية مهمة جدا لمن ابتلي بعشق إنسان. يقول ابن القيم: إذا ابتلاك الله بعشق معشوقة، أو ابتلاك الله بعشق رجلا، من القضية متبادلة، قد يكون الرجل وقع في عشق امرأة أو مرأة وقعت في عشق رجل، فيقول لك إياك ثم إياك أن تبوح بهذا العشق، وأن تتكلم أمام الناس أنك تعشق فلانا. نعم، قد تكون ابتليت والأمر خرج عن سيطرتك، لكن أرجوك لا تتكلم أمام الناس أنك تعشقها. لماذا؟ قال لأنك ستهتك سترها وستر عائلتها، وستكون سببا في ابتذالها وافتضاحها بين الناس، مع أنها المسكينة عفيفة طاهرة قد لا تكون مبادلة لهذا الشعور، أو قد تكون تبادلك هذا الشعور لكنها كتمت في نفسها. فإياك ثم إياك أن تفضحها، فإن الناس لا يجدون إلا سالفة يتكلموا بها. فإذا أنت قلت أو بحت لشخص أو إنسان بحبك لهذه الفتاة هنا بدأت تعرضها للخطر. وكذلك المرأة إذا عشقت شابا أو تعلقت به حاولي قدر المستطاع إذا ابتلاك الله بهذا المرض ألا تبوحي بما في قلبك حتى لا تفسدي هذا الشاب وتفسدي عليه وعلى أهله صيانته وحرمته. ولو عرفت أن ذاك الشاب قد يكون يهواك هذه قلوب، لكن المطلوب الآن الستر حتى لا تهتك الحرمات. رأيتم ماذا فعل بامرأة العزيز؟ مجرد موقف في المنزل ماذا حصل؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، انتشر الخبر انتشار النار في الهشيم في المدينة. الناس أفضل وأجمل الأخبار التي يتناقلونها لفراغهم وبطالتهم بالنسبة لهم هذه الأخبار، يعني إذا عرفوا أن فلان يحب فلان يصبحوا هكذا بينهم يتكنكنون، والله شفت فلان ترى تحب فلان ترى تفعل كذا ترى، ويبدأ الأمر يخرج عن السيطرة. وكذلك الشباب إذا عرفوا أن أخاهم ابتلي بالعشق فيبدأوا حديث المجالس ترى فلان كذا ويهتك ستره وستر الناس. فلذلك ماذا يقول؟ يقول فعليك كتمان ذلك، إذا ابتلاك الله بالعشق فعليك كتمان ذلك، وإياك ثم إياك أن تفشيه لأحد من الخلق. نعم. قال رحمه الله فيجمع بين الشرك والظلم، قال وإياك أن تشبب بالمحبوب ولا تهتك ستره. هذا طبعا حالة من الرذيلة أكثر وأكثر، أن الإنسان يعشق فتاة فيبدأ على وسائل التواصل الاجتماعي ينشئ قصائد في محبتها وفي التغزل بها، هذا معنى التشبيب، ولا يشبب بمحبوبته يعني لا يتغزل بها في قصائد، لأنك فضحتها وفضحت أهلها وهتكت أستارهم. وهذا قال من الظلم، قال فيجمع بين ماذا؟ الظلم والشرك. الظلم أنك ظلمت هذه الفتاة لما شببت بها وفضحت علاقتك معها، وقد تكون هي أصلا لا تريد ذلك، يعني أنت ابتليت بعشقها وهي المسكينة عفيفة طاهرة ليس لها علاقة بهذا الموضوع أو ليست يعني متجاوبة لك فتكون ظلمتها. والشرك هو أنك أشركت محبتك لها بمحبتك بالله سبحانه، فإن هذا الذي غلب على قلبك من العشق والتعلق هو شكل من أشكال الشرك، قد يبدأ شركا أصغر لكنه يتطور ويمكن يصبح شرك أكبر كما قلنا في المجلس السابق. نعم. قال رحمه الله فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم، وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله. نعم، يعني أنت لو بعض الناس بيقول لك أظلمني في مالي ولا تظلمني في عرضي، صح؟ يعني أنت ضررت هذه الفتاة المعشوقة أكثر من لو سرقت مالها، يعني لو سرقت مالها ومال أبيها الضرر في ذلك أهون عليهم نفسيا من ماذا؟ من أن تشبب بها، لأنك هنا تظلمها أين؟ في عرضها، تظلمها في عرضها. لذلك قال وربما كان أعظم ضررا على المعشوق من أن تظلمه في ماله، لأن هذا العرض والعرض صعب على الإنسان كريم وشريف. نعم. قال رحمه الله فإنه يعرض المعشوق بهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدق ومكذب. نعم، وانقسامهم إلى مصدق ومكذب. إذا خرجت الرائحة أن فلان يعشق فلانة وهو شبب بها يصبح الناس يعني ما بين مصدق ومكذب، لا معقول فلان يحب فلان، لا لا أنا من مصدق، يقول لك لا أنا صدق ترى حصل هذا وكذا، ويبدأ الناس يعني يتبادلون أطراف الحديث، واحد مصدق أنه عاشق والآخر غير مصدق، وعاد أصبح حديث الجمهور والمجتمع. نعم. قال رحمه الله وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة. نعم، أقول لك والتجربة الاجتماعية تقول أن أغلب الناس يصدقون بأدنى شبهة، فقط تخرج رائحة خفيفة ولو لم يتوثق يبدأون ينسجون قصص الخيال والأحلام والسيناريوهات وأنه يحبها، لا لا أنا واثق، ولو هو لم يتأكد، لأن الناس من بطالتها لا تجد شيئا تتحدث به فتنشغل بما لا يفيد. نعم. قال وإذا قيل فلان فعل بفلان أو بفلانة كذبه واحد وصدقه 999، وخبر العاشق هذه الحياة يعني. نعم. قال وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني، بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه وخبر العاشق المتهتك عند الناس يفيد القطع واليقين، يعني مجرد ما أنه عاشق يتكلم أمام الناس أنه يعشق فلانة يبدأ الناس بالنسبة هذا خبر يقين جازم، فيبدأون نسج قصص الخيال عن علاقته بها، عاد هي المسكينة قد لا تكون لا رأت ولا تحبه ولا ترغب به، وقد تكون تحبه لكنها لم تفعل خطأ، لكن هكذا طبيعة المجتمع. ابن القيم هنا يتكلم عن معالجة اجتماعية مهمة علينا أن نفهمها. نعم. قال رحمه الله بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض. نعم، لو جاء إنسان مفعول به هنا ليس الفاعل، يعني لو أن فتاة فعل بها وقال ترى فلان جاء وفعل بي وكذا، ترى الناس تصدق سريعا وتبدأ ترمي ذاك الشخص، وقد يكون ذاك الشخص لم يفعل هذا وإنما هو افتري عليه أنه فعل بفلانة، وهذا يحدث لأن قصص الأعراض في العادة تلاك على الألسن بسرعة. قصص الأعراض في عادة تلاك على الألسن سريعا، سواء الفاعل أو المفعول به، متى ما خرجت الرائحة يعني نشب الحريق. جيد. قال رحمه الله: بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا لجزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما. نعم، يعني يصبح الناس مجرد ما شافوا فلانة ماشي في هالشارع ومن نسب أنه يعشقها في هذا الشارع، قد يكون اتفاقا يعني قدرا يعني فعليا أمر قدري ما في اتفاق بينه مسبق، لكن هذه إجت في هذا الشارع ووقفت هنا من أجل أن تراه، ولا يكون الأمر كذلك، لكن هكذا يعني هكذا المجتمعات للأسف تفسد في هذه الأمور. قال: وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة. يعني الآن الأمور المحسوسة في علم الفلسفة والمنطق يقولون هي ضرورية يعني قطعية، أليس كذلك؟ الناس في أخبار العشق مع أنها مبنية على الخيال والوهم والظنون يعاملونها معاملة القطعيات، كأن هكذا ابن القيم يقول الناس في قصص العاشقين وأن فلان يحب فلان ينسجونها من أوهامهم ومن خيالهم ثم تصبح قطعية ومستقرة، مع أن القصة من أصلها قد تكون مكذوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المبرأة من فوق سبع سماوات بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكر حتى هلك من هلك. يعني يعطيك ابن القيم شاهد لما يقوله، يقول تخيل عائشة الطاهرة العفيفة التي صونها الله سبحانه وتعالى زوج النبي الأعظم صلوات ربه وسلامه عليه، يبدأ المنافقون بنسج قصص خيال وكذب وافتراء على عرضها الشريف بمجرد أن صفوان بن معطل رآها وحدها وقد غادرها الجيش كما تعرفون في القصة، فوضعها على الجمل حتى يأخذها إلى الجيش، وعندما رأى المنافقون مجرد الصورة، مجرد أن صفوان يقود جملا عليه عائشة، دخل في عرضها من دخل وهلك من هلك، وأكثر الرافض اليوم كفروا بالله العظيم لدخولهم في عرض عائشة. تخيل هذا بسبب ماذا؟ مشهد واحد، مشهد واحد إلى الآن بعض الناس يكفر بسببه ويطعن عائشة في عرضها، حتى تعرف ضعف الناس في مسائل الأعراض وسرعة تهوكها في هذه الأبواب. نعم. قال رحمه الله: ولولا أن تولى الله سبحانه وتعالى براءتها وذب عنها وتكذيب قاذفها لكان أمرا آخر. تمام، يعني لبقي الحديث وبقيت علامات الاستفهام على هذا الموقف، لولا أن الله هو الذي ذب عن عرض عائشة بذاته في قرآنه لبقي الحديث متداورا حتى بين أوساط الصحابة، وهناك من وضع علامات استفهام، فالله هو الذي رعاها برعايته وتكفلها بكفالته. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه، وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه، فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر. قال: فإذا استعان عليه، فإن استعان عليه، الآن انتقل لمرحلة ثانية. هذا العاشق المجرم، هذا العاشق المجرم حتى يصل إلى معشوقته أصبح يستعين ببعض الناس والوسطاء، وسطاء السوء، يقول يا فلان اذهب لفلان وقل لها ترى أنني أريد مقابلتك أو أنني عاشق بك أو ما شابه ذلك. قال: هنا يزداد الشرر ويكبر ويكبر، وبعض الناس قد يستعمل الترغيب إنه يؤمل معشوقته بالوصول مثلا إلى وظيفة أو مال أو شيء، وقد يستعمل إيش؟ الترهيب، أن يقول لها إذا لم توافقيني وألتقي بك سأفضحك، وهذا يحصل في مجتمعنا ليس كذلك؟ يستفزها بشيء معين، أنني سأقتلك، سأفعل كذا، سأحرم والدك، خاصة إذا كان مسؤول وله مكانة، عفوا يستغل مكان مسؤوليته أكثر وأكثر في التسلط على هذه الفتاة. هذا معنى قوله إما برغبة أو برهبة، المهم أنه يريد الوصول إلى معشوقته المسكينة التي قد لا تكون لها علاقة بهذا الموضوع بتاتا. نعم. قال: وصار ذلك الواسطة ذيوثا ظالما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائش وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما ظنك بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة؟ نعم، فإن بعض الناس يحسب أنه يفعل خيرا عندما يربط بين المعشوقين في لقاءات المحرمة. الآن يا أيها الواسطة، إذا كنت تريد الزواج بينهما بالحلال يعني جزاك الله خير، هذا ملف جيد إذا كان يصلح، لكن أن تحاول ترتب بينهما مواعيد بالحرام، وخاصة هذا يكثر في جنس النساء أنها تعرف أن صديقتها أو كذا وقعت في عشق شاب، وهي تحاول تقول والله مسكينة صديقتي بدي أساعدها، فتبدأ تحاول توصل لهذا الشاب أن والله فلانة ترى ترغب أو كذا، لا لو أنك نظرت إليها لو كلمتها، اتقوا الله أيها الرجال واتقوا الله أيها النساء، فالأمر شديد كما قال ابن القيم. قال رحمه الله: فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضه على ظلمه في نفس أو مال أو عرض، فإن كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها حياتها مانعة من غرضه. هذه أمور تكثر في المجتمع، يعني أحيانا كيف يتفشى الظلم بسبب قصة عشق، هذه يتأذى بسببها زوج المعشوقة أو خاطبها أو ما شابه ذلك، يكون فلان يعشق فتاة ويعرف أنها مخطوبة فيقوم بقتل الخاطب، يقوم بقتل زوجها، المهم أنه يريد الوصول إليها بأي شكل، وهذا الظلم تخيلوا أن وصل إلى قتل أرحام وأصهار وما شابه ذلك. فموضوع العشق حقيقة إذا أفسد عقل الإنسان موضوع خطير عموما. نعم. قال رحمه الله: وكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد قريب. قال: كم من قتيل طل دمه، يعني أهدر دمه بسبب قصة عشق. نعم. قال: وكم حببت امرأة على بعلها وجارية وعبد. وكم خببت يعني كم أفسدت، تخبيب الزوجة، كم أفسدت امرأة على زوجها. بعض النساء تكون متزوجة وأمورها جيدة وبيتها محصن، والله أنا أعرف كثير من هذه القصص للأسف، فيبدأ يسول لها أن هذا الرجل ترى الأجنبي يحبك وكذا وزوجك غير جيد معك، فتبدأ هي تفتعل المشاكل في بيت الزوجية حتى تخلص من زوجها وترتبط بذلك العاشق الذي أوهمها أنها ستعيش الحياة الجميلة البهية معه، ويكون مثلا وضعها مع زوجها الأول مستقر ما في مشاكل. بل حتى لو زوجها الأول وضعها غير مستقر، ليس لك أيها الإنسان الأجنبي أن تدخل على هذه المرأة فتفسد حبها أو علاقتها لزوجها رغبة منك في الوصول إليها، هذا ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وكم خببت امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه وهو من أكبر الكبائر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو أن يستام على صوم أخيه، فكيف بمن يسعى في التفريق بين رجل وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما؟ طبعا قضية الأمة أظنكم فاهمينها، أنا وديش أعلق عليها كثير، لأن الأمة قديما هي بالنسبة لسيدها كالزوجة بالنسبة للزوج، هي نفس الفكرة فقط حتى لا أكثر التعليق عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعشاق الصور ومساعدوهم من الديثة لا يرون ذلك ذنبا، فإن طلب ذلك العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يربو عليها. قال: ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة. يعني إذا هذا العاشق فعل بامرأة متزوجة، لو أن العاشق والعياذ بالله فعل بامرأة متزوجة، فإن هذا يوم القيامة ليس فقط جريمة زنا، فيها أيضا جريمة ظلم، وهو ماذا؟ أنك أفسدت على الرجل المتزوج فراشه، وبالتالي يوم القيامة يعني لن ينفعك فقط أنك تبت من الزنا، هناك مسؤولية ظلم الآخرين، أنك أفسدت على رجل بيته وزوجته وفراشه، وظلم الآخرين يحتاج إلى أن تستسمح منهم، ومن الذي سيسامحك إذا أفسدت عرضه؟ نعم. قال رحمه الله: فإن ظلم الوالد بإفساد ولده وفلذة كبده وهو أعز عليه من نفسه، فظلم الزوج بإفساد حبيبه والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله. تمام، ركزوا في هذا النص، ظلم الوالد بإفساد ولده. أيها الشاب في الجامعة، إذا أنت عملت علاقة محرمة مع فتاة غير متزوجة ما زالت في سنك، أنت حقيقة تظلم والدها، تظلم أمها، تظلم إخوانها. لماذا؟ لأنك تفسد عليهم ابنتهم، خاصة يعني شوف بعض الرجال للأسف هو سبب في إفساد ابنته، يخرجها متبرجة بكامل زينتها للجامعة ويوصلها ويقول السلام عليكم، هذا في الحقيقة يعني هو سبب في إفساد ابنته، فلا يستحق الاحترام أصلا. لكنني أتكلم عن رجل مصون عفيف، عنده فتاة عفيفة ابنته، يلبسها الحجاب والجلباب المطلوب ويذهب بها إلى الجامعة. أنت أيها الذئب البشري عندما تحاول الوصول إلى هذه الفتاة وتحادثها وهي لضعف قلبها وقعت فريسة بين يديك، وأنت ماذا فعلت؟ أنت أفسدتها على أبيها وأفسدت تربيتها وأفسدتها على إخوانها، هذا ظلم. فبالنسبة للأب يقول لك: يا أخي خذ مالي، أسرق مالي ولا تسرق ابنتي، أسرق مالي ولا تسرق مني عرضي وشرفي وابنتي. فهذه قضية خطيرة. كذلك ظلم الزوج كما قلنا بإفساد زوجته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله. نعم. ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه. نعم، يعني الرجل بيقول لك اسفك دمي ولا تأخذ عرضي، مش هيك الناس؟ مستعد يسفك دمه ولا يصاب عرضه بكلمة. قال رحمه الله: فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة، فإنك فإن كان ذلك حقا. هذا الضوء إذا كان فيه متعب جدا، سبحان الله. ولا يعدل ذلك فإن كان ذلك حقا. قال: فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني، وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة، وقيل له خذ من حسناته ما شئت. مر معنا الحديث في من يزني بزوجات المجاهدين والعياذ بالله، أن هذا إثمه أعظم وأعظم. مر معنا في كتاب الكبائر للذهبي إذا تذكرون، أن الذي يزني بمرأة المجاهد الذي خرج وترك زوجته للدفاع عن حرمات المسلمين، يوقف المجاهد يوم القيامة ويقال له خذ من حسناتي من فعل في زوجتك ما شئت، فيبقى يأخذ من حسناته حتى ينهيها، حتى ينهيها، ويستحق هذا المجرم الجاني هذه العقوبة. نعم. قال رحمه الله: كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي فما تظنون يبقي له من حسناته؟ يعني المجاهد لن يبقي أي شيء من حسنات ذاك الذي اعتدى على عرضه، ويستحق. نعم. قال: فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا له أو ذا رحم محرم، تعدد الظلم فصار ظلما مؤكدا لقطيعة الرحم وأذى للجار، ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه. يعني وأحيانا قد يستطير ظلم العشق أن يعشق الرجل مثلا زوجة جاره، فهنا شوف الظلم، أنك دخلت في عشق امرأة مصونة وهي أيضا إيش جارة، أو تكون تعشق مثلا من أرحامك من ابنة العم وكذا، فتؤدي إلى إفساد العلاقة مع أعمامك وأخوالك، هنا يزداد الأمر سوء والظلم والمشاكل، وستسأل أمام الله عن كل هذا الظلم الذي كانت سببه نظرة محرمة اللي أنت من البداية مش قادر تضبطها، فقط نظرة محرمة أحدثت في قلبك هذه البلابل. نعم. قال رحمه الله: فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين من الجن، إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك، ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر، فإن لم يفعله وهو راضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده به، وهذا ليس ببعيد من الكفر. يعني يقول لك الذي بعض الناس والعياذ بالله يصل به الأمر أنه يريد ماذا؟ يفعل السحر من أجل أن يحبب الفتاة إليه، أو أن الفتاة تعشقه، أو يفسد بين الفتاة وبين زوجها حتى يطلقها زوجها وهو يتزوجها. قال: فإذا هو فعل السحر بنفسه فقد كفر، وإذا هو استعان بساحر وهذا الساحر سيستعمل الكفر، فأنت رضيت بسحره وأقررته، فلست بعيدا عن الكفر. هذا معنى كلامه. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان، وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى، فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخرى يريد من العاشق إعانته عليها. نعم. إذا كان العشق يعني بين شخصين وكلاهما مطاوع للآخر، فكل شخص منهم يحاول أن يستفيد ويستغل الطرف الآخر، فالرجل العاشق يستغل الفتاة المعشوقة ويطلب منها الوصال المحرم، وهي لما عرفت أنه يريدها وكانت خبيثة الطباع، هي أصبحت ماذا في بعض الأحيان تستغله، بتقول له: طيب ماشي، باجي وياك نتواعد، لكن أريدك مثلا أن تعين لي ابني في كذا وكذا، أو توظفني في كذا. وهذا كثير كثير ما يحدث للأسف في مؤسسات وأماكن كثيرة، ونحن نعرف هذا، أنه يطلب شيء مقابل شيء، هي تبذل مقابل أن تحصل. فهمتم كيف يصبح كل شخص يريد أن يستغل الآخر من أجل تحصيل مطلوبه؟ نعم. قال رحمه الله: فلا يجد من إعانته بدا. فبقي نعم. أقول لك خلص أنا بعينك أو بعطيك مال مقابل أنه مثلا تعطيني وتبادليني ما أريد، والعياذ بالله. قال رحمه الله: فبقي كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان، فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه، والعاشق يعين فالمعشوق يعين العاشق. هذا طبعا إذا كان المعشوق هنا انتقل، إذا كان المعشوق فاسد الطباع. احنا قبل شوي كنا نتكلم بشكل عام ممكن يكون المعشوق بريء، لكن هنا ابن القيم انتقل إلى حالة أخرى، وهو أن يكون المعشوق فاسد ويريد أن يستغل العاشق، فهو يرضى أن العاشق يفسد. يعني المرء بعض النساء المتزوجات هي تدخل في علاقة محرمة مع رجال، ف فتفسد بيتها وأبناءها وزوجها. فهنا المعشوق أعان العاشق على تحصيل البغي والظلم والعدوان لسمعة المرأة وسمعة أهلها وشرفهم والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه، فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي فيها ظلم الناس. نعم. فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت به العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وعدوان وبغي، حتى نعم ربما يسعى. ممكن العاشق يقول لمعشوقه خلص، أنا مثلا المعشوق يريد مثلا أنه يتخلص من شخص أو يريد أذية شخص، فتقول الفتاة لعاشقها: والله اقتل لي فلان وأنا أصلك، والله افعل تلك الجريمة وأنا أفعل، أسرق لي مالا. فهذا كله يحدث عندما يجتمع عاشقان فاسدان، كل يستمتع بالآخر، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. نعم. قال رحمه الله: حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله. هذا كثير ما يحصل حتى في حياتنا، العاشق يسعى للمعشوق أن يصل لمنصب في مؤسسة معينة في كذا، وهذا المعشوق لا يستحق هذا المنصب، بس خلاص حط سكرتيرة ونوعية ماشي. قال رحمه الله: وفي تحصيل مال من غير حله وفي استطالته على غيره، فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق. فإذا كان مثلا العاشق قاضي فرضا، وكان معشوقه أحد أطراف القضية، مع مين سيمين القاضي؟ مع معشوقه، وهنا يحصل الفساد. يعني هو بيعطيك آثار العشق في المجتمع وفي حياة الناس وواقع الأمة. نعم. قال: ظالما كان أو مظلوما، هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسرقة أو غصب أو خيانة. إذا كانت المرأة تستفز الرجل ماليا، تقول له: أنا لا أعطيك حتى تعطيني مثلا شهريا 1000 دينار أو كذا، وهذا الرجل العاشق طفران ما عنده مال، سيصبح يظلم الناس، يستولي على أموالهم بالسرقة أو الغصب أو الخيانة، المهم أن يلبي طلبات المعشوقة حتى يستطيع الوصال بها. نعم. قال: أو يمين كاذبة أو قطع طريق أو نحو ذلك، وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرم الله ليأخذ ماله ليتوصل به إلى معشوقه. باختصار، العشق مثل المخدرات إخواني، تعرف المخدرات لما الشخص ما يأخذ الجرعة كيف يمكن يقتل أبوه وأمه وأهل بيته من أجل يحصل المال ليشتري جرعة المخدرات؟ هذا هو العشق، العشق حالة من الهيمان تفقدك السيطرة على نفسك، تريد فقط الوصول إلى المعشوق، فمهما طلب المعشوق أنت مستعد تحقق له كل الطلبات، ولو أمرك والعياذ بالله بالكفر بالله العظيم لفعلت، مقابل أن يعطيك تلك اللذة التي هي 5 دقائق. هذا العشق هو ضريبة ماذا أيها الشباب؟ هي ضريبة نظرة أحدثت في قلبك البلابل. نرجع منقول يعني هذا العشق، لا نتكلم عن كائن فضائي لا يمكن واحد فينا يصاب به، أو أن طلاب العلم والإخوة والأخوات المتدينين، هذا والله واقع مرير. وبعد قليل ستسمعون من القصص العجب العجاب لبعض الفقهاء الكبار وقعوا في العشق. اسمع. قال رحمه الله تعالى: وكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور، وتحمل على الكفر الصريح، وقد تنصر جماعة ممن نشأوا في الإسلام بسبب العشق، كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففوتن بها، فنزل ودخل عليها وسألها نفسها. هذا المؤذن تعرف قديما الأذان وين كان يكون؟ على المنارات، يطلع على أعلى المنارة يؤذن، فهو خرج يؤذن فوجد امرأة في البيت، يعرف لأنها المنارة عالية فتكشف أحيانا للأسف إيش بعض النوافذ والبيوت، فهذا المؤذن وقع في حب امرأة وخرج يؤذن، تخيل خرج يؤذن فوقعت عينه على امرأة في البيت فعشقها، فما الوصول؟ فما هو الحل؟ دخل عليها فإذا هي امرأة نصرانية، فقالت: أنا لا أعطيك نفسي حتى تتنصر، فتنصر. يعني هذا طالب علم الأصل، يعني هذا مؤذن ومن أهل الخير والصلاح ودائما في الصفوف الأول وفي المسجد وما شاء الله عليه، رجل محترم، لكن نظرة أعطاها لنفسه زيادة أحدثت في قلبه البلابل. فما في واحد فينا باختصار معصوم عن هذا المرض الدوي كما يقولون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسألها نفسها فقالت هي نصرانية. سألها نفسها يعني أريد منك أن أصل إليك أو الزواج، يعني ممكن. نعم. إن دخلت في ديني تزوجت بك، ففعل فرقي في ذلك اليوم، يعني كفر والعياذ بالله. نعم. فرقي في ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فمات. مسكين، شوف الختام، ما تهنى بها في هذا اليوم، فقط كأنه صعد على الدرج أو على الطابق الثاني يوم العرس يعني ليشتري شيء أو يحضر شيء، المهم فوقع عن الدرج فمات، فلا هو وصل إليها وكفر بالله العظيم، يعني لا دنيا ولا آخرة. نعم. قال: ذكر هذا عبد الحق في كتابه العاقبة له. وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها، فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من أكثر الأسلحة التي تستعملها الماسونية والصهيونية العالمية اليوم في تعيين الجواسيس لها ما هو؟ إسقاطهم في العلاقات المحرمة من خلال النساء الفاتنات وتصوير أفلام لهم، وهذا للأسف منتشر جدا في تجنيد الصهيونية والماسونية العالمية لكثير من المسؤولين. توقع في حلقة محرمة، يأتون بامرأة جميلة في مطعم أو كذا، وتوقع هذا الرجل في الرذيلة، ثم مقطع ويوضع على الرف، يا إنك بتمشي كما نريد يا إما يخرج هذا المقطع لك، وهذا تعرفونه. نعم. قال رحمه الله: وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه ما فيه، وكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه، وظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم، وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك، فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها. طبعا العشق شرك، هو يقصد شرك لأن التعلق بغير الله بهذه الصورة هو شكل من أشكال الشرك، يبدأ بالشرك الأصغر وينتهي والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر، لأن هذه المرتبة تنازع المحبة العبودية التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فتعلق القلب لا يكون إلا بالله، والعشق يعارض ذلك فهو شرك. نعم. قال رحمه الله: والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه بأن يطمعه في نفسه ويتزين له ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ما له ونفعه ولا يمكنه من نفسه. بعض المعشوقين خاصة في جنس النساء قد تستغل غباء العاشق أو الحالة التي هو فيها، بعض المعشوقات قد من سوءها هي تستغل غباء العاشق، فماذا تفعل؟ هي تتزين له وتصور نفسها له وتظهر مفاتنها له، ثم بعد ذلك تقول له: إذا كنت تريد الوصال أحضر لي كذا وكذا من المال، كما قلنا قبل قليل، والمسكين يلهث ويلهث وقد يقتل وقد يفعل الجرائم من أجل إيصال المال، وهي لا تعطيه، تقول: لسه ما أعطيتني ما أريد، فتبقى تتدرج به وتسحبه كما تفعل المومسات، وقد لا تعطيه ما يريد أصلا، والمسكين يلهث خلف شهوة فارغة. قال فلا ماذا قال؟ وتتزين له وتستميله بكل طريق. أيوة. قال: حتى يستخرج منه ما له ونفعه ولا يمكنه من نفسه. شايف؟ ولا تمكنه، لا تعطيه. لماذا؟ قال لئلا يزول غرضه بقضاء وطره. إيش يعني؟ يعني إذا هي مكنته وهو أصابه خلص، خلص منه وشبع، فقد يتركها، فهي لأنها قذرة تريد أن يبقى معلقا في يدها، يعني كالخاتم في أصبعها، فتبقى تمنيه غدا بعد غد بعد غد، ولا تريد أن يحصل حتى يبقى مستعبدا لها ولشهوته منها. نعم. قال: فهذا يسومه سوء العذاب، والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه. يعني في مرحلة معينة ممكن العاشق يفقد السيطرة لما يشعر أن هذا المعشوق لا يعطيه، قد يفقد السيطرة ويقتل المعشوق لأنه يتعذب به، أصبحت صورة عذاب أنهك تماما. نعم. قال: ولا سيما إن جاد بالوصال لغيره، لا سيما إن خانته، يعني بعد رحلة طويلة من الدفع والحسابات وكذا والهدايا تعطينا قلبك لغيره، يمكن يقتلها، وهذا وقع كثيرا حتى في بلادنا في الجامعات وكذا، وقع كثير من صور القتل سببها أن الفتاة جارت بقلبها لرجل آخر. نعم. قال رحمه الله: فكم للعشق من قتيل من الجانبين، وكم أزال من نعمة وأفقر من غنى، وأسقط من مرتبة وشتت من شمل، وكم أفسد أهلا للرجل وولده، فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها، فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة. قيادة للدياثة والعياذ بالله. يعني يقول لك من أيضا من سلبيات العشق أن المرأة المتزوجة إذا وجدت زوجها عاشقا لفتاة، إذا وجدت زوجها عاشقا لفتاة ومنصرفا بقلبه عنها وضعف دينها، ماذا ستفعل؟ هي أيضا ستتخذ معشوقا لها، يعني يقول لك هذه نتيجة أنت ستدفعها. إذا أنت أيها الشاب المتزوج تعلقت بفتاة أخرى، فإن زوجتك إذا رأت إدبار قلبك عنها لضعف دينها قد تتعلق بغيرك، لأن هي تريد أيضا من يحصنها ومن يشبعها عاطفيا، فأنت لا تشبعها، فلا تلومها، يعني لا أقول لا تلومها، لكن هي في النهاية شيء طبيعي نقول أنها ستتعلق بغيرك. طب إذا أنت اكتشفت أنها تعلقت بغيرك وأنها تتكلم مع رجل، فقال هو بين أمرين: إما أن يطلقها إذا اكتشف ذلك، وإما أن يبقيها عنده وهي دياثة، يقول لك لأن إذا أنت تعرف أن زوجتك تتكلم مع رجال أجانب وأنت خلص ما عندك مشكلة تغض الطرف عن ذلك مثلا حتى لا تفضحك هي، فأنت تمارس شكلا من أشكال ماذا؟ الدياثة، تعلم زوجتك تواعد رجال وأنت راضي بهذا مقابل أنه لا تفضحيني أنا في المقابل. شوف كل هذه المأساة هي سببها ماذا؟ إطلاق البصر أيها الشباب. كل هذه المأساة والتفككات والعلاقات والدمار والقتل سببه نظرة لم تناظر كما قال ابن الجوزي. نعم، قال رحمه الله: فمن الناس من يؤثر هذا ومنهم من يؤثر هذا، فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها، فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرور بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها، فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. شايفين هذه القاعدة، هنا هي الحبكة، فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن العشق من قلبه. انت مين اللي اوصلك الى هذه المرحله؟ ادامه النظر الى وجه المعشوقه، فبقيت كل يوم تقلب الصفحات وتنظر اليها وتتمنى وصالها، ادامه النظر هي التي قتلت قلبك وانت من اوصلته الى هذه المهالك. نعم، قال رحمه الله: فان اول اسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر او سماع، فان لم يقارنه طمع في الاستحسان. الرجل للفتاه يتولد عن ماذا ايها الكرام؟ شوفوا، أغلب تعلقات الرجال بالنساء تتولد عن النظر، وأغلب تعلقات النساء بالرجال تنبني على السمع. يعني الرجل عادة ما يجذبه في الفتاة وجهها وشكلها، والسماع يمكن يعني كعامل مساعد دعونا نقول. أما الفتاة بالعكس، الفتاة في كثير من الأحيان قد تعجب بشاب يعني وضعه يعني ليس جيدا، يعني معالمه ليس ذاك الرجل يعني النفيس، لكن ما الذي أعجبها فيه؟ أنه يسمعها الكلام الطيب، والفتاة تغرب الكلام الطيب، وأنني أحبك وسأجلب لك وسأحضر لك، عاد تضيع الفتاة. فإذا مبدأ الاستحسان إما نظر أو سمع، هكذا. نعم، قال: فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق. نعم، إيش يعني؟ يعني هذا النظر أو السماع ماشي، ممكن جعلك تستحسن هذه الفتاة، فإذا أنت من البداية قطعت الوصول إليها قلت لا هذه فتاة لن أصل إليها مهما كان، ارتحت ومنعت تمكن العشق من قلبك. حاول دائما تيأس نفسك من الفتاة إذا بدأت تحبها، تقول والله لا أظنني سأتزوجها، يأس، أحبط نفسك بدل الوصول إليها، لأنك إذا بقيت تمني نفسك بالوصول سيبقى القلب ينبض. فأنت ماذا عليك أن تفعل؟ حاول أن تيأس القلب، قل هذه ليست لي، هذه يعني الله أعلم، الله أعلم أن لن أحصلها، وحتى ولو كان في مجال لتحصيلها يأس. نعم، قال رحمه الله: فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشغل قلبه به لم يحدث له ذلك. نعم، فإذا اقترن طمع بالوصول إليها فهو صرف هذا الطمع عن فكره ولم يشغل قلبه أيضا لم يحدث العشق. فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، إما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له ذلك العشق. هو الآن بعطيك وسائل لصرف العشق ابن القيم، يقول لك: لو أنك يا سيدي بدي أعتبر أنك فكرت بهذه المعشوقة وأطلت التفكير وأطلته وغلب عشقها على قلبك، لكن لو أنك ذكي فانتبهت إلى ما هو أعظم ونظرت في العواقب وإلى لقاء الله وإلى جهنم، لربما هذه الأفكار الدينية كما قال تساعدك على ماذا؟ على طرد فكرة العشق ومعالجته سريعا قبل أن يستحكم أيضا. نعم، قال رحمه الله: فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي كخوف إتلاف نفسه أو ماله أو ذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه، وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعه وذلك. نعم، وقد يكون أحيانا من الأمور التي تعينك على دفع العشق ربما بعض الناس لا ينفع معه الوازع الديني، بعض الناس قد ينفع معه الوازع الإيش؟ الدنيوي، بقول لك أنا يا أخي ما بدي أعشق، تمام أنا أحببت هذه الفتاة وتعلقت بها، لكنني عندما نظرت في عواقب هذا العشق في الدنيا فأظنه سيذهب جاهي ويقلل من مكانتي وسيزري بي، ولعلني لا أعرف قد أقوم بمشاريع الحياتية، فيترك هذا العشق ليس من باب ديني، من باب ماذا؟ دنيوي. يا سيدي مش مشكلة، يعني حتى لو من باب دنيوي فلعل الدنيا تقودك إلى الدين في يوم من الأيام. نعم، قال رحمه الله: وذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك المعشوق وقدم محبته على محبة ذلك المعشوق اندفع عنه العشق. لذلك كما قال ابن الجوزي: كلما كانت همتك تسمو إلى طموح عالي، الإنسان الذي يضع في لنفسه مشروع في أي الحياة أن يكون كذا وكذا في أي ميدان من الميادين، ثم طرأ له في مسيره إلى مشروعه طرأ له داعي العشق حقيقة يستطيع أن يدفع بسهولة أكثر من غيره. يعني الشاب الفارغ اللي ما عنده مشاريع العشق يستحكم من قلبه بشكل سريع. ليه؟ أنه ما عنده مشروع هو يسعى إليه، والفراغ والبطالة تحكم حياته، فالعشق سريعا ما يملك قلبه ولا يشعر بأي مشكلة في وجود العشق. لكن الشاب اللي عنده مشروع كبير علمي عملي إلكتروني في أي مجال من المجالات، لأنه يشتغل رؤية كبيرة ولا يريد أن تتحطم، وهذه الرؤية أعز عليه ربما من كل الدنيا، فإذا جاء طارئ العشق يسعى أن يطرده. ليه؟ لأنه يشعر أن هذا العشق عم بيشغلني عن مشروعي، عم يمنعني من الوصول إلى غايتي. فمن الأمور الجيدة أن تكون صاحب هم وصاحب همة، أن تكون صاحب هم للأمة وصاحب همة، هذا من أكثر ما يعينك على طرد وساوس العشق يا رعاك الله. نعم. قال رحمه الله: فإن انتفى ذلك كله وغلبت محبة المعشوق لذلك انجذب إليه القلب بكليته ومالت إليه النفس كل الميل. والتالي الله يسهل على قلبك، يعني ماذا نفعل؟ نعم. فإن قيل: قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده، فهلا ذكرتم منافعه وفوائده التي هي من التي من جملتها رقة طبعي؟ يعني الآن بدأ ابن القيم يحاول بطريقة معينة أنه يعطيك رؤية الطرف الآخر اللي بيحترم العشق. تعرف اليوم في ناس فلسفتها في الحب أنه الحب يعمي له فوائد، وأنتم يعني تشددون على قلوب الشباب، فبإمكانك أن تعطي فوائد للعشق بدلا من أن تبقى تسمعنا المضار والمفاسد والمهالك. أليس العشق له فوائد على القلوب والأرواح، ويرقق الطباع ويحسنها؟ فالآن ابن القيم على سبيل التنزل سيعرض وجهة الطرف الآخر. نعم. قال: وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب. ليش العشق بخلي شجاعة؟ أنك بتصير أنت لأنك فاقد دماغك من أجل هذه المعشوقة تفعل البطولات، وتذهب إلى جبال الهيمالايا وتأتي لها بالورد وتفعل وتخوض المعارك كما فعل عنترة. المهم أنك يعني تظهر أنك شجاع بطل. نعم. قال رحمه الله: وقد قيل ليحيى بن معاذ الرازي إن ابنك قد عشق فلانا، فقال: الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي. الآن رح يقرأ أشياء أنا ما رح أعلق عليها، لأن هو نفسه ابن القيم مش مقتنع فيها، بس خلاص يعني كل شيء نعلق عليه سيطول المجلس. أكمل. فقال بعضهم: العشق داء أفئدة الكرام. وقال غيره: العشق الذي لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة، أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل، أو لذي أدب بارع وحسب ناصع. وقال آخر: العشق يشجع جنان الجبان ويصفي ذهن الغبي ويسخي كف البخيل ويذل عزة الملوك ويسكن نوافر الأخلاق، وهو أنيس من لا أنيس له وجليس من لا جليس له. وقال آخر: العشق يزيل الأثقال ويلطف الروح. صحيح، هو جليس من لا جليس له، الفارغ لا يجلس إلا مع العشق. طيب. وقال آخر: العشق يزيل الأثقال ويلطف الروح ويصفي كدر القلب ويوجب الارتياح لأفعال الكرام، كما قال الشاعر: سيهلك في الدنيا شفيق عليكم إذا غاله من جانب الحب غائله، كريم يميت السر حتى كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهله، يود بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسله، ويهتز للمعروف في طلب العلا لتحمد يوما عند ليلى شمائله. شافش قال: ويهتز للمعروف في طلب العلا لتحمد يوما عند ليلى شمائله، يعني يصبح سخيا كريما صاحب الأخلاق ويصلي في الصف الأول في المسجد كما كل بدك إياه بيصير. المهم أن تحمد عند ليلى شمائله ويذكر أمام معشوقته بالخير. نعم. قال: فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق. وقال بعض الحكماء: لكن هذه أخلاق مصطنعة. صح، العشق لو حمل على مكارم الأخلاق، لكن أخلاق ماذا؟ بحيث لو زال المعشوق زارت كل هذه الأخلاق. هل هذه أخلاق حقيقية؟ نعم. قال: العشق يروض النفس ويهذب الأخلاق، إظهاره طبيعي وإضماره تكلفي. وقال آخر: يعني الطبيعة أنك تظهره، والتكلف إنك تمنع نفسك من إظهاره، هذا متكلف. طبعا مش صحيح هذا الكلام. نعم. وقال آخر: من لم تبتهج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي فهو فاسد المزاج محتاج إلى علاج. وأنشد في ذلك: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فما لك في طيب الحياة نصيب. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فأنت وعير في الفلاة سواء. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فكن حجرا من جانب الصخر جلمدا. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فقم فاعتلف تبنا فأنت حماره. وقال بعض العشق: خلاص يعني أكثر من هيك شيء يسوي لك يعني. طيب ماشي. وقال بعض العشاق: أولو العفة والصيانة عفوا تشرفوا واعشقوا تظرفوا. وقيل نعم. لبعض العشاق: ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى؟ فقال: كنت أمتع طرفي بوجهه وأروح قلبي بذكره وحديثه وأستر منه ما لا يحب كشفه ولا أصير بقبيح الفعل إلى ما ينقص عهده، ثم أنشد: أخلو به فأعف عنه تكرما خوف الديانة، لست من عشاقه كالماء في يد صائم يلتذه ظمأ فيصبر على لذيذ مذاقه. وقال إسحاق بن إبراهيم: أرواح العشاق عطرة لطيفة، وأبدانهم رقيقة خفيفة، نزهتهم المؤانسة، وكلامهم يحيي موات القلوب ويزيد في العقول، ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا. وأنا هذا كله كلام غير صحيح، لأن ابن القيم هو ينقل حتى ينقض بعد قليل بطريقته المعهودة. قال آخر: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان، إن تركته ضرك وإن أكثرت منه قتلك. وفي ذلك قيل: خليلي إن الحب فيه لذاذة وفيه شقاء دائم وكروب، على ذاك ما عيش يطيب بغيره، ولا عيش إلا بالحبيب يطيب، ولا خير في الدنيا بغير صبابة، ولا في نعيم ليس فيه حبيب. هذا كلام يعني خطير حقيقة يعني، لكن بدنا نمشي. قال: وذكر الخرائطي عن أبي غسان قال: مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجارية وهي تقول: وهويته من قبل قطع تمائمي متمائلا مثله. من قبل قطع تمائمي يعني وأنا صغيرة، يعني عشقت هذا وأنا في صغيرة، ما زالت التمائم علي. نعم. قال: متمائلا مثل القضيب الناعم. فسألها: أحرة أنت أم مملوكة؟ قالت: بل مملوكة. فقال: لمن هواك؟ فتلكأت فأقسم عليها، فقالت: وأنا التي لعب الهوى بفؤادها، قتلت بحب محمد بن القاسم. كانت تحب محمد بن القاسم. نعم. قال: فاشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب، فقال: هؤلاء فتان الرجال، وكم والله قد مات بهن كريم وعطب بهن سليم. نعم، كم والله أفسدنا من الكرام وأصحاب المحاسن، التعلق بالنساء مذبحة. نعم. وجاءت جارية إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه تستعدي على رجل من الأنصار، فقال لها عثمان: ما قصتك؟ فقالت: تستعدي يعني تطلب من عثمان أن ينصرها على رجل من الأنصار آذاها. فعثمان بن عفان قال لها: ما قصتك؟ يعني هو لماذا آذاك مثلا أو تمشكل معك؟ خلينا نقول. فقالت: كلفت يا أمير المؤمنين بابن أخيه. قالت: يا أمير المؤمنين، كلفت يعني أنا عشقت ابن أخيه لهذا الأنصاري، أنا بحب ابن أخو هذا الأنصاري. طيب. قال: فما أنفك أراعيه؟ فقال له عثمان: فما أنفك أراعيه، يعني أحب أن أتكلم مع ابن أخيه وأساوره. فواضح أنه هذا العم، يعني هو عمه سيكون، يعني هجم يعني زجرها وآذاها وقال لها: إياك أن تتكلمي مع ابن أخي. نعم. فقال له عثمان: إما أن تهبها لابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالي. فقال: أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له. يعني هو خلص، يعني كما يقولون دواء العاشقين: إن استطعت أن تصل بينهما فصل. العاشقين أو العاشقان، خلينا نقول على المبتدأ، إذا كان يمكن الوصل بينهما بالحلال وإنهاء عذاب القلب بينهما، فكثير من العلماء يقولون: نعم أوصلوا بينهما. لكن المشكلة أن يبقى العشق بدون زواج، هذا هو الكارثة، لأنه بعد ما يتزوج إن شاء الله بيعرف الحقيقة، الفيلم الأكل. لكن الفكرة أن العاشقين متى أمكن تأليف قلوبهما بالزواج الشرعي، هذا أفضل من استمرار هذه الحالة من الكلام والضجيج وحديث الناس. لا يا عمي، خليهم يتزوجوا والله يسهل. فهذا اللي فعله عثمان، قال له: يا عمي أعطيني هذه الجارية، ما هي جارية أما هذه، قال: أعطيني هذه الجارية أهبها لابن أخيك وتصير له بالحلال، وهم عاد خلص يعني تصير الأمور طيبة. فالرجل قالوا: خلص أنا نهبها له. قال: ونحن لا ننكر فساد العشق الذي متعلقه فعل الفاحشة بالمعشوق، وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الضريف. الآن تكلم ابن القيم عن أناس يصورون الأمر بهذه الطريقة، إنه بعض الناس ماذا يقول لك؟ يا أخي العشق الذي يوصل للفاحشة نحن لا نريده، إحنا نريد العشق العفيف، الحب الصافي هكذا الذي لا يكون فيه فعل فاحشة، وإنما الحب النظيف هكذا، أن فتاة تحب شاب وشاب يحب فتاة بدون أن يكون بينهما لقاءات أو خلوات أو وصول للزنا والفواحش. لا، هو مجرد الحب الصادق. هذه فكرة الحب الصادق اللي ممكن بعض المشايخ أو الدعاء يطرحها، هل هي فعلا فكرة صحيحة؟ هل هناك شيء يسمى أنه الشاب يحب فتاة حبا صادقا أو هي تحبه حبا صادقا؟ حقيقة المسألة فيها توازن، أنا لست مع القضية لا أنه غلا ودير بالك، لا حبة حبة. هي الفكرة أنه قد يقع بنظرة فجأة الشاب في حب فتاة، مجرد وقوع الحب في قلبك بدون أن ينبني عليه عمل محرم من نظر إليها أو كلام معها، أو هذا متوقع ويحصل حتى كثير من الشباب، إنما كانت زواجه من فتاة أنها وقعت في نفسه. فمحاولة إلغاء الجانب الإنساني في الرجل أو في المرأة أظنه تكلف، لكن هي القضية ماذا يتبع أن وقر في قلبك حبها. إذا أصبح يشغل ذهنك وخاطرك ويمنعك من الأفعال المفيدة وغلب على أمور حياتك. نعم هنا نقول ما عاد الحب بمعناه الشرع الأصيل المقبول خلينا نقول، وإنما أصبح حراما لأنه أصبح يحول بينك وبين فعل مراد الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كما قلنا بقي هكذا في نفسه أن يتزوج هذه الفتاة بنظرة فجأة سقطت عليه ولم يبح بذلك ولم ينبني حرام أو ما شابه ذلك، نعم هنا في جانب إنسان لا يستطيع الإنسان إغفاله، أحيانا الشيء يكون غلب على قلبك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فابن القيم سيقدم مقاربة في هذا الأمر، إنه حاول قدر المستطاع أن تشغل قلبك بمحبة الله بالأمور النافعة حبيبي، لكن أحيانا إذا وقع قلبك في حب فتاة هكذا عرضا حاول أن تصل إليها بالحلال وأن تبني علاقة معها بما يرضي الله. فإن عجزت عن ذلك فنصيحة ابن القيم أن تدفع هذا الحب ما دمت تعلم أنه قدرا وشرعا لن تصل إليها، فحاول أن ماذا تفعل؟ تدفع حتى لا يشغلك عما هو أولى. لكن هنا الآن المعالجة ابتداء هي لنظرية الحب العفيف اللي واحد لا هو أصلا عايش في قصة حب رومانسية بينه وبين فتاة بدون أن يكون هناك محرمات ظاهرة. هي كفكرة عامة هل هي مشروعة صحيحة غير صحيحة؟ دعونا ننظر ماذا قال. قال رحمه الله: وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي يأبى له دينه وعفته ومرؤته أن يفسد ما بينه وبين الله. يعني شاب طالب علم ملتزم دينه ومرؤته تأبى أن يفسد ما بينه وبين الله، بقول أنا مستحيل أزني، أنا مستحيل أخلو معها، أنا مستحيل ألتقي معها بدون إذن أهلها، لكن والله أحببتها. أنت فاهمين شو المسألة الآن حتى نعرف عن من يتكلم؟ أحببتها لكن لا يمكن أفعل شيء لا يرضي الله معها. قال: وما بينه وبين معشوقه بالحرام، وهذا كعشق السلف الكرام والأئمة الأعلام، فهذا عبيد الله بن عبد الله. يعطي قصص لبعض السلف والأئمة وقعوا في العشق. قال: فهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة، عشق حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه وعد ظالما من لامه. ومن شعره: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم. ومن شعره نعم كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم، فنم عليك الكاشحون وقبلهم، عليك الهوى قد نم لو ينفع الكتم. نم أي أخبر عنك. نعم. قال: لو ينفع الكتم فأصبحت كالهندي إذ مات حسرة على إثر هند أو كمن شفه سقم. نعم. أتحسب إتيان الحبيب تأثما؟ ألا إن هجران الحبيب هو الإثم، فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. يعني كنت تعتقد أن رشدها أن هجرها رشاد، بل الوصل هو الرشاد. المهم طبعا هذه القصة لما تحكي عبيد الله بن عبد الله تتكلم عن أحد أعمدة المدينة السبعة في الفتوى، أحد يسمونه الفقهاء السبعة، أحد أعمدة المدينة في الفتوى. الآن ما مدى صحة هذه القصة عن حقيقة؟ هذا أضع عليه علامات استفهام عموما. يعني هذه قصص تروى في كتب مثل يتيمة الدار في محازن أهل العصر وغيرها من هذه الكتب التي من شأنها تناقل هذه الأخبار، لكن هل هي قصة حقيقية؟ هل الشعر يعني هذا ثابت عن أم مما يروى في الأخبار بدون أسانيد؟ فإن كثيرا من أمور التاريخ تروى بدون أسانيد، لكن الله أعلم ممكن. نعم. قال رحمه لكن الله هذه القصة الثانية صحيحة، قصة عمر بن عبد العزيز صحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا عمر بن عبد العزيز وعشقه مشهور لجارية فاطمة بنت عبد الملك امرأته. وكانت جارية طبعا عمر بن عبد العزيز زوجته فاطمة بنت عبد الملك كان عندها جارية أملها. طبعا جارية زوجتك لا تحل لك في الشريعة، جارية زوجتك لا تحل لك شرعا. عمر بن عبد العزيز كان يعشق هذه الجارية، لكن شوفوا عفته وكمال أخلاقه كيف يعني ظهر في هذا الموضوع. نعم. قال: وكانت جارية بارعة الجمال، وكان معجبا بها، وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تهبها له، فتأبى. طبعا امرأته ليش تأبى؟ غيرة، بتقول له والله ما بعطيك إياها يا عمر، يعني بدك تشتغل فيها وتتركنا. نعم. قال: ولم تزل الجارية في نفس عمر، فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية. لما استخلف أصبح خليفة على المسلمين. نعم. قال: أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت، وكانت مثلا في حسنها. فأصلحت يعني خلص فاطمة أرادت تهدي زوجها هدية لما أصبح خليفة، فعرفت أنه أغلى إشي عند زوجها هذه الجارية، فأصلحت يعني زينوها ورتبوها ولبسوها. نعم. قال: وكانت مثلا في حسنها وجمالها، ثم دخلت على عمر وقالت: يا أمير المؤمنين، إنك كنت معجبا بجاريتي فلانة وسألتنيها فأبيت عليك، والآن فقد طابت نفسي لك بها. فلما قالت له ذلك استبان الفرح في وجهه وقال: عجلي علي بها. فلما دخلت بها عليه ازداد بها عجبا، وقال لها: ألقي ثيابك، ففعلت، ثم قال لها: على رسلك، أخبريني لمن كنت ومن أين. هنا بدأ أشوف وراء عمر. عمر لما أصبح خليفة تعرفوا يعني كان ورعه شديدا، قال: على رسلك، اهدي شوي، أنت من وين إجيتي؟ يعني كيف أصبحت لزوجتي؟ خشي يا عمر أن تكون هذه الفتاة أصبحت أمة لزوجته بطريقة غير شرعية بسبب مظالم الحجاج وعبد الملك بن مروان وغيره من الخلفاء الأمويين قبله. نعم. قال أخبريني لمن كنت ومن أين صرت لفاطمة؟ فقالت أغرم الحجاج عاملا له بالكوفة مالا وكنت في رقيق ذلك العامل. قالت فأخذني وبعث بي إلى عبد الملك فوهبني. إذن هي طلعت من مشاكل الحجاج. الحجاج مغرم أحد عماله مبلغ من المال بغير وجه حق وكان ظالم، فكانت هذه الجارية من ضمن المال، فأخذ الحجاج هذه الجارية من هذا الموظف وبعث بها إلى أمير المؤمنين بشكل غير شرعي. نعم. قال فأخذني وبعث بي إلى عبد الملك فوهبني لفاطمة. قال وما فعل ذلك العامل؟ قالت هلك. قال وهل ترك ولد؟ هذا العامل الموظف إيش صار فيه؟ مات الآن أبناؤهم الموجودين لأنه سنين. نعم. قال وهل ترك ولدا؟ قالت نعم. قال فما حالهم؟ قالت سيئة. فقال شدي عليك ثيابك واذهبي إلى مكانك. شوف ثم هذا الورع، قال خلص ترجعي إلى أهلي، يعني أنت لست ملكا لنا، أنت في الحقيقة ملك لأولاد هذا العامل. شوف الورع واللقمة كما يقول وصلت إلى الثم، يعني وصلت اللقمة إلى الثم، ومع ذلك شوف ديانة عمر بن عبد العزيز أرجعها إلى الورث المستحقين لها. نعم. قال ثم كتب إلى عامله على العراق أن ابعث إلي فلان ابن فلان على البريد، فلما قدم قال له ارفع إلي جميع ما أغرمه الحجاج لأبيك، فلم يرفع إليه شيئا إلا دفعه إليه، ثم أمر بالجارية فدفعت إليه، ثم قال له إياك وإياها فلعل أباك قد ألم بها. فقال الغلام إياك وإياها، يعني يا غلام إياك أن تقع بهذه الجارية. ليه؟ لأنه قد يكون الأب وطئ هذه الجارية. في الفقه الإسلامي إذا كانت هناك جارية للأب وطئها الأب ثم انتقلت بالورثة إلى الولد لا يجوز للولد أن يطأها. نعم. قال رحمه الله تعالى فقال الغلام هي لك يا أمير المؤمنين. قال لا حاجة لي بها. قال فابتعها مني. عمر بقول لا حاجة لي بها مع أنه عمر من الداخل محروق. نعم. قال فابتعها مني. قال لست إذا قال له الرجل قل يا أمير المؤمنين أنا ببيعك إياها، خذها، خذ الجاري أنا ببيعك إياها، ما عندي مشكلة. نعم. قال لست إذا ممن نهى النفس عن الهوى. إذا عمر كان يربي نفسه هنا في مقام التربية، عرف كم هو كلف بها عاشق لها، فأراد أن يربي نفسه على ترك ما تهوى. الآن هي ستصير له بالحلال لأن الرجل بيعرضها عليه بيع، يعني الآن لو عمر اشتراها منه بالمال ما أحد بيقول له إشي، صح؟ حلال. لكن عمر يريد أن يربي نفسه على ترك ما تهواه وتطلبه، ولكن هذا خلق الرجال الكبار، ما يعني ليس من السهل أن تصل لهذه الدرجة. نعم. قال فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت أين وجدك بي يا أمير المؤمنين؟ يعني قال الجارية وهي تنصرف التفتت إلى عمر وقالت له يعني يا عمر أنا أعرف أنك كنت تتعشقني، أين وجدك وحبك بي؟ فماذا قال عمر؟ قال على حاله ولقد زاد ولم تزل. قال أكون صادق معك، العشق ما زال على حاله بل قد زاد العشق بي. نعم. قال ولم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات رحمه الله تعالى. لكن هذا الإصرار، هي العزيمة، إنه الإنسان يمنع نفسه من أجل الله سبحانه وتعالى عما يحب. فعمر ليس آثما، وقعت في قلبه، يعني لا أستطيع أن أمسك قلب عمر أقول لا تهوى، هذا شيء خارج عن الطاقة، لكنه رجل في ثباته وعدم اقترافه أو تتايعه مع هوى نفسه. نعم. قال رحمه الله هذا أبو بكر محمد بن داود الظاهري العالم المشهور في فنون العلم، هو إمام الظاهرية ابن داود الظاهري. نعم. قال من الفقه والحديث والتفسير والأدب وله قول في الفقه وهو من أكابر العلماء وعشقه مشهور. يقول إمام المذهب الظاهري كان مشهورا بالعشق، سبحان الله. نعم. قال نفطويه دخلت عليه في مرضه الذي مات فيه فقلت كيف تجدك؟ قال حب من تعلم أن حب من تعلم أورثني ما ترى. قال العشق يعني أوصلني إلى المرض. نعم. فقلت وما يمنعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال الاستمتاع على وجهين، إحداهما النظر المباح والآخر اللذة المحظورة، فأما النظر المباح فهو الذي أورثني ما ترى، وأما اللذة المحظورة فيمنعني منها ما طبعا حدثني. هذا كلام يعني أنا أريد أن يعني أتكلم فيه بخوض لأنه هو في مشكلة هنا، يعني لا أريد أنسب إلى هذا الإمام شيء مجرد في كتب التاريخ نقل، ما زلت أقول هذا إمام كبير وهذا الشيء نقل في كتب التاريخ، لكن الذي يتكلم عنه لأنه قال النظر المباح، ممكن واحد يقول إيش النظر المباح؟ هو حقيقة الذي يظهر من سياق القصة أنه لا يتكلم عن تعلق بامرأة للأسف، وإنما يتعلق عن تعلق بأمرض، يعني حتى تفهم بس سياق القصة، لكنني أنا يعني لا أقول هذه القصة ثابتة أن هذا إمام جليل ولا ينبغي أن يخاض بمجرد قصة هكذا رويت في كتب التاريخ. فهو يقول فكانوا في المذهب الظاهري يبيعون النظر إلى المردان باعتبارهم ماذا؟ ذكور يعني وليسوا إناث على قول، لكن هو حقيقة لا ليس نظرا مباحا، هو ما دام يورثك المهالك فالنظر إلى المردان يصبح ماذا؟ حراما. فقوله النظر المباح هذا على رأيه الفقهي أن النظر إلى المردان ما داموا ذكورا فهو ماذا؟ مباح، لكن هو حقيقة أنت أصلا أورثك المهالك فكيف يكون مباحا؟ فهذا كلام عليه علامة استفهام. نعم. قال رحمه الله: فأما النظر المباح فهو الذي أورثني ما ترى، وأما اللذة المحظورة فيمنعني منها ما حدثني أبي. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: من عشق وكتم وعفى وصبر غفر الله له وأدخله الجنة. طبعا هذا الحديث لا غير صحيح بتاتا، هذا الحديث غير صحيح بتاتا. نعم. قال: ثم أنشد. أحيانا أبو أخواني قضية التحاسد، أحيانا بعض الناس الأئمة حسدوا كما قلنا في درس جامع بيان العلم وفضله، وقد يحمل الحديث الأقران قد يحمل بعض الناس على أن ينسجوا ماذا؟ يعني أعداء قد ينسجوا عليه قصة، أصلا الشيخ الفلاني يعشق الصبيان وتنشأ قصة، وقد يكون هذا لم يقع بتاتا، لكن الظلم لبعض المشايخ والأئمة يحمل أن خصومهم ينسجون عليهم بعض القصص. فلذلك دائما أنت إذا سمعت مثل هذه الأمور ما دامت مش بأسانيد متصلة يعني دعك منها، تقرأ وتطوى. نعم. قال: ثم أنشد: أنظر إلى السحر يجري في لواحظه، وأنظر إلى دعج في طرفه الساجي، وأنظر إلى شعرات فوق عارضه كأنهن نمال دب في عاجي. طبعا الشعرات فوق العارض، الشعرات في هذه المنطقة، ويدل يتكلم عن ذكر يعني لا يتكلم عن أنثى، ويتكلم عن شعرات فوق عارضه ويشبهها وكأنهن نمال دب، يعني كأنه نمل على عاج، تعرف العاج تبع الفيل، فالوجه أبيض وخرجت شعرات سوداء صغيرة عليه. طبعا هذا كلام يعني. قال: ثم أنشد: ما لهم أنكروا سوادا بخديه، ولا ينكرون ورد الغصون، إن يكن عيب خده برد الشعر. إن يكن عيب خده أن بدا شعر، أي ظهر شعر فيه، فهل عيب العيون شعر الجفون؟ هل يعيب العين أن ظهر عليها جفون؟ مش الأخوان، مش فقلت له: نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشعر. فقيل له: يا إمام الظاهرية، أنت تعرف الظاهرية لا يقولون بالقياس في أصول الفقه، فقالوا: نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشعر، قست شعر العارض على جفون العين. نعم. فقال: غلبة الوجد وملكة النفس دعت إليه. قال: العشق يعني يجعل الإنسان يخربط الدنيا. نعم. قال: وبسبب معشوقه صنف كتاب الزهرة. نعم. ومن كلامه فيه: من يائس ممن يهواه ولم يمت من وقته سلاه. إيش يعني هذا الكلام؟ يقول: من يائس ممن يهواه ولم يمت من وقته سلاه. من يعطينا؟ وأبو نبي بعطي جائزة، يلا يا جماعة جائزة أبو نبي. طيب أعطيني أصل القصة، يعني الفكرة إيش هي؟ ليه؟ أنت قربت. أيوة. لا، سلاه زي ما قال، سلاه يعني نسيه. ليه؟ هي الفكرة إخواني، بقول لك أنت إذا كنت تعشق إنسان أو فتاة عشق شديد، وهاي الفتاة فجأة ماتت، أو وصلك خبر إنها سافرت ما عادت في البلد ولن تصل إليها، اللحظة الأولى لوصول الخبر لحظة الصدمة، إذا استطعت تستحملها فما بعدها أسهل وخلص راح تنسى، إذا في لحظة الصدمة متت في أرضك معناته أنت استويت. فهمت شو الفكرة؟ هي فكرة إنه إذا الإنسان يأس من الوصول، يعني جاءه خبر أن معشوقه ذهب، خلص ما في مجال أنك ترى هذا الخبر، ينزل كالصاعقة على قلب المعشوق، وهذا ليس مبالغة، هو حقيقة، ينزل كالصاعقة. قال: إذا استطاع قلبه يتحمل الصدمة معناتها شوي شوي راح يتحمل وخلاص، يوطن نفسه إن المحبوبة ذهبت والله يسهل وخليني أرجع لحياتي. إذا الصدمة الأولى ما استطعت تستوعبها أصلاً ستكون تالف وهالك. لذلك ماذا قال؟ قال: وذلك هو الآن شرح، ترى عندي لو واحد فيكم ذكي كان قرأ السطرين البعدية. نعم. قال: وذلك أن أول روعات اليأس تأتي القلب وهو غير مستعد لها. شايف؟ أول روعات النفس أو اليأس تأتي القلب وهو غير مش مستعد للخبر، يعني صدمة إن المعشوقة ذهبت. نعم. قال: فأما الثانية فتأتي القلب وقد وطأته لها الروعة الأولى. يعني أما الأخبار السيئة بعد ذلك خلاص، ما أنت بلعت أول واحد، يعني بصير الخبر الثاني والثالث أسهل عليك. طيب. والتقى هو أبو العباس بن سريج في مجلس أبي الحسن علي بن عيسى الوزير، فتناظرا في مسألة من الإيلاء، فقال له ابن سريج: كنت بأن تقول من دامت لحظاته كثرت حسراته، أحذق منك بالكلام على الفقه. إيش يعني؟ يعني ابن سريج عم بطخ على داود الظاهري، بقول له: أنت لو غضيت بصرك والله أحسن منك تتكلم في كل الفقه، أنت تحكيش في الفقه، أنت عليك أن تغض بصرك، أنت ترى إطلاق البصر ماذا فعل بك. أنا برجع بقول أنا أشك في هذا الكلام، أنا ما زلت أشك في هذا الكلام عن داود الظاهر، فهو عالم كبير يعني، لكن قد يكون من كلام الحساد، من كلام المنافسين. نعم. قال فقال لئن كان ذلك فإني أقول أنزه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنه يصب على الصخر الأصم تهدما وينطق طرفي عن مترجم خاطري فلولا اختلاسي وده لتكلما رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم فلست أرى ودا صحيحا مسلما. أو يقول أن أغلب الناس غير صادقين في عشقهم، أن أغلب الناس غير صادقين في عشقهم. نعم. فقال له أبو العباس بن سريج بما تفخر علي ولو شئت لقلت ومطاعم كالشهد في نغماته قد بدت أمنعه لذيذ سناته بصبابة وبحسنه وحديثه وأنزه اللحظات في وجناته حتى إذا ما الصبح لاح عموده ولا بخاتم ربه وبراته. قال رحمه الله فقال أبو بكر يحفظ أبو بكر اللي هو نفسه الظاهري أبو داود الظاهري. قال يحفظ عليه الوزير ما أقر به حتى يقيم شاهدين على أنه ولي بخاتم ربه وبراءته. فقال ابن سريج يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك أنزه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما. فضحك الوزير وقال لقد جمعتما لطفا وظرفا. يعني ما شاء الله عليكم لطيفين المشايخ بس يعني صراحة مش هذا اللطف اللي بدنا إياه. طيب. قال وذكر ذلك أبو بكر الخطيب في تاريخه وجاءته يوما فتيا مضمونها يا ابن داود يا فقيه العراق أفتنا في قواتل الأحداق هل عليها بما أفتنا في العيون القاتلة. يعني أحيانا بقول لك في قواتل الأحداق الحدق هي العين أفتنا في العيون القاتلة هل عليها قصاص. يعني امرأة فتنتني بعينها فمت في بسببها هل أقتص منها يقتص منها لأنها سبب في قتلي. نعم. قال هل عليها بما أتت من جناح أم حلال لها دم العشاق. فكتب الجواب بخطه تحت البيتين عندي جواب مسائل العشاق فاسمعه من قلق الحشا مشتاقي لما من قلق الحشا. يعني أنا اللي بجاوب العشاق عن أسئلتهم فأنا قلق الحشا والباطن يعني من كثرة العشق. لما سألت عن الهوى هيجتني وأرقت دمعا لم يكن بمراقي إن كان معشوقا يعذب عاشقا كان المعذب أنعم العشاقي. إيش معنى هذا البيت خطير هنا ابن داود واضح إيش يقول إن كان معشوقا يعذب عاشقا كان المعذب أنعم العشاقي. إيش معنى هذا الكلام. نعم أحسنت. يعني بقول لك يا أخي إذا كان اللي بيعذبني هو الذي أعشقه فأنا منعم وأنا أنعم العشاق. يعني هذا من حالة الهلوس اللي بتصير إنه صرت لأنه هو اللي بيعذبني وأنا أعشقه يصبح عذابه نعيما لي وهذا يعني الله أعلم بصحتي أيضا عنه. قال صاحب كتاب قال رحمه الله قال صاحب كتاب منازل الأحباب شهاب الدين محمود بن سليمان بن فهد صاحب كتاب الإنشاء وقلت في جواب البيتين على قافيتهما مجيبا للسائل قل لمن جاء يعني هذا رجل آخر أجاب نفس الفتوى السابقة فقال قل لمن جاء سائلا عن لحاظ هن يلعبن في دم العشاق. لحاظ يعني نظرات وعيون يلعبن في دم العشاق يثرن ما عندهم من العشق. قال ما على السيف في الورى من جناح إن ثنى الحد عن دم مهراق وسيوف اللحاظ أولى بأن تصفح عما جنت على العشاق إنما كل من قتلنا شهيد ولهذا يفنى ضنا وهو باقي. وهذا نظير ذلك موتاهن شهداء. نعم. ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني أبو الخطاب الكلوذاني أحد أئمة السادة الحنابلة رضوان الله شيخ الحنابلة في وقته رحمه الله قل للإمام أبي الخطاب مسألة جاءت إليك وما خلق سواك لها ماذا على رجل رام الصلاة فمذ لاحت لخاطره ذات الجمال لها. لها يعني غفل يعني إنسان أراد أن يقول الله أكبر فلما جاءت في خاطره المحبوبة نسي الصلاة ولها عنها لها يعني نسي الصلاة ماذا تقول؟ فأجابه أبو الخطاب الكلوذاني الفقيه فقال قل للأديب الذي وافى بمسألة سرت فؤادي لما أن أصخت لها. يعني قل لهذا الأديب الذي صاغ سؤاله الفقهي على صورة بيتين وسررت لما سمعت هذه الفتوى بهذا يعني البيت يعني بعض الناس يكون جيد في صياغة سؤاله. إن التي فتنته عن عبادته خريدة ذات حسن فانثنى لها فانثنى ولها. نعم. يعني هذه التي جعلتك تترك الصلاة خريدة يعني فتاة جميلة بهية جعلتك تترك الصلاة لله وتلهى عنها. طيب. قال إن تاب ثم قضى عنه عبادته فرحمة الله تغشى من عصى ولها. يعني ربنا أنت توب وروح اقضي صلاتك هذه وربنا يرحمك إن شاء الله. نعم. قال وقال عبد الله بن معمر القيسي حججت سنة ثم دخلت ذات ليلة مسجد المدينة. شوف هذه القصة الحزينة المؤلمة على هذا العاشق قصة طويلة يعني لكن يعني فيها تفاصيل كثيرة. قال حججت سنة ثم دخلت ذات ليلة مسجد المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنا جالس ليلة بين القبر والمنبر إذ سمعت يعني أنينا، يعني في الروضة، منطقة الروضة اللي بين القبر والمنبر، نعم. قال إذ سمعت أنينا فأصغيت إليه فإذا هو يقول أشجاك نوح حمائم السدر، فأهجنا منك بلابل الصدر، أمعز نومك ذكر غانية أهدت إليك وساوس الفكر. الغانية هي الفتاة المستغنية بجمالها، فلا تحتاج إلى أن تتزين، هي بذاتها جميلة، نعم. قال يا ليلة طالت على دنف يشكو، دنف يعني مريض، نعم، يشكو السهاد وقلة الصبر، السهاد وعدم النوم الأرق، نعم. قال أسلمت من تهوى لحر جوى متوقدا كتوقد الجمر، فالبدر يشهد أنني كلف مغرا بحب شبيهة البدر، ما كنت أحسبني أهيم بها حتى بليت وكنت لا أدري. ثم انقطع الصوت فلم أدري من أين جاء، فإذا به قد أعاد البكاء والأنين، ثم أنشد أشجاك من ريا خليل زائر. ريا هذا اسم الفتاة، طلع اسمها ماذا؟ ريا، نعم. قال أشجاك من ريا خليل زائر والليل مسود، خيال زائر، نعم، خيال زائر والليل مسود والذوائب، والليل مسود الذوائب عاكر، نعم. قال والليل مسود الذوائب عاكر، واعتاد مهجتك الهوى برسيسه، واهتاج مقلتك الخيال الزائر، ناديت ريا والظلام كأنه يم تلاطم فيه اليم موج، اليم يعني البحر، ناديت ريا، نادى اسم محبوبته ريا، والظلام كأنه يم تلاطم فيه، إيش عندكم؟ موج زاخر، والبدر يسري في السماء كأنه ملك ترجل، والنجوم عساكر، وترى به الجوزاء ترقص في الدجا رقص الحبيب علاه سكر ظاهر، يا ليل طلت على محب ما له إلا الصباح مساعد ومؤازر، فأجابني متحت فأنفك واعلما أن الهوى لهو الهوان الحاضر. قالت وكنت ذهبت عند ابتدائه بالأبيات فلم ينتبه إلا وأنا عنده، يعني لما سمعت مرة ثانية يردد هذه الأبيات في الروضة الشريفة ذهبت عنده ووجدني عنده جالس بجانبه، نعم. قال فرأيت شابا مقتبلا شبابه قد خرق، شابا يعني في ريعان الشباب، قد خرق، نعم، قد خرق الدمع في خده خرقين، فسلمت عليه فقال خطاني من الدموع في خده، نعم. قال فقال اجلس، من أنت؟ فقلت عبد الله بن معمر القيسي. قال ألك حاجة؟ قلت نعم، كنت جالسا في الروضة فما رعني إلا صوتك، فبنفسي أفديك، فما الذي تجد؟ يعني إيش مشكلتك؟ حاب أساعدك، لماذا تتكلم بهذه الأبيات وهذه الحرقة؟ نعم. فقال أنا عتبة بن الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري. من هو الحباب بن المنذر؟ صحابة. الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أن يترك المنطقة التي هو فيها ويذهب إلى المنطقة الأخرى، وهذا ابنه، هذا ابنه يعني من أبناء الصحابة. قال غدوت يوما إلى مسجد الأحزاب فصليت فيه، ثم اعتزلت غير بعيد فإذا أنا بنسوة قد أقبلنا. هذه قصة هذا الشاب، هذه قصة عتبة ابن الحباب، ذهب إلى مسجد الأحزاب، المسجد الذي في منطقة الخندق، وهذا مسجد يسن الذهاب أو نشقل سن، يفضل الذهاب إليه في كل أربعاء بعد الظهر، يقال أن الدعاء فيه مستجاب، نعم. قال فإذا أنا بنسوة قد أقبلنا يتهادين مثل القطع، وإذا القطع يعني وأنا في هالمسجد شفت هذا فتيات شابات مثل الزغليل، القطع يعني زي العصافير يقول لك، نعم. قال وإذا في وسطهن جارية بديعة الجمال كاملة الملاحة، فوقفت علي فقالت يا عتبة ما تقول في وصفي في وصل من تطلب وصلك، ثم تركتني وذهبت. شوف هذه الجارية ماذا فعلت في قلبه، أعطته كلمة واحدة قالت يا عتبة إنسان يريد يصلك ماذا تفعل به، وراحت. طبعا هذا إيش؟ أشعل قلب المسكين. قال ثم تركتني وذهبت، فلم أسمع لها خبرا ولا قفوت لها أثرا، وأنا حيران أنتقل من مكان إلى آخر. ثم صرخ وأكب مغشيا عليه، ثم مسكين هو بيحكي القصة أغشي عليه في مكانه. قال ثم أفاق كأنما صبغت وجنتاه بورس وهو يقول، صبغت وجنتاه بورس يعني كأن فيه نوع من الصفرة أو التعب والإرهاق، نعم. قال أراكم بقلبي من بلاد بعيدة، فيا هل تروني بالفؤاد على بعدي، فؤادي يعني وطرفي، يعني أنا شايفكم بقلبي فهل أنتم بتشوفوني بقلبكم، نعم. فؤادي وطرفي يأسفان عليكم، وعندكم روحي وذكركم عندي، ولست ألذ العيش حتى أراكم، ولو كنت في الفردوس أو جنة الخلد. يعني هو يقول يعني أنا لا تكمل لذتي إلا برؤيتكم حتى ولو كنت في الجنة، نعم. فقلت يا ابن أخي، هذا العشق يجعل الإنسان يتكلم بأشياء غير شرعية وغير منطقية، نعم. فقلت يا ابن أخي تب إلى ربك واستغفره من ذنبك. فهو الآن بدأ يعظ هذا الشاب إنه يا أخي تب إلى الله استغفر، يعني الأمر لا يستحق هذا يعني، نعم. فبين يديك هول المطالع يعني فقال، نعم. فقال ما أنا بسال حتى يؤوب القارضان. القارضان هذا مثل عربي، يقول لك أنا لن أترك هذا الشيء حتى يؤوب القارضان. القارضان في عند العرب رجلان خرجا يجنيان يعني هذا النبات القارض ولم يعودا، خلاص ذهبوا وقبيلتهم لا تعرف أين ذهبوا، اختفوا تماما. فأصبح مثل عند العرب يقولون إذا شخص سيبقى مصر على شيء ولن يتركه يقول لن أتركه حتى يؤوب القارضان. إيش يعني؟ يعني لن أتركه أبدا، خلاص نعم سأبقى أحبه. نعم قال رحمه الله: ولم أزل معه إلى أن طلع الصبح، فقلت قم بنا إلى مسجد الأحزاب فلعل الله أن يكشف كربتك. فهو أراد أن يعطيه معالجة، قال يا عمي أنت ما دام أمورك صعبة خلص بنطلع إحنا وياك على مسجد الأحزاب اللي شفت فيه هاي الفتاة، لعلنا نراها مرة أخرى ونخطبها لك بالحلال حتى نعالج هذه المشكلة. نعم. فقال: أرجو ذلك إن شاء الله ببركة طلعتك. فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب فسمعته يقول: يا للرجال ليوم الأربعاء أما ينفك يحدث لي بعد النهى طربا، ما إن يزال غزال منه يقتلني يأتي إلى مسجد الأحزاب منتقبا. غزال يقصد الفتاة، في غزال بيجي يوم الأربعاء مسجد الأحزاب منتقب، هذا ذابحنا الغزال. طيب يخبر الناس أن الأجر همته وما أتى طالبا للخير محتسبا. يقول لك هذه الفتاة جاي يوم الجوع على مسجد الأحزاب تخبر الناس أني والله جاي لله محتسب الأجر، والله ما هي جاي لله وما هي جاي محتسب الأجر، هذه جاي بدياني. نعم. قال: لو كان يبغي ثوابا ما أتى صلفا، نعم مضمخا بفتيت المسك مخطضبا. لو هاي الفتاة جاي تصلي ما بتيجي كل المسك عليها وكانها طالع على حفلة وسهرة. قال: لو كان يبغي، لو كانت هاي الفتاة تبغي ثوابا ما أتى صرفا مضمخا بفتيت المسك، يعني معبي حالة بالرائحة الجميلة وخضبت يديها، هذا ما هو جاي واحد يصلي، هاي جاي تلعب. نعم. قال: ثم جلسنا حتى صلينا الظهر وإذا بالنسوة قد أقبلنا وليست الجارية فيهن. فعلا إجوا النسوة على مسجد الأحزاب لكن الجارية مش موجودة معهم. نعم. قال: فوقفنا عليه وقلنا: يا عتبة ما ظنك بطالبة وصلك وكاسفة بالك. الآن طلع النسوة أسوأ منها، إجوا على عتبة قال: يا عتبة ما ظنك بطالبة وصلك، في فتاة كانت معانا بدهياك وإنت كسفت بالها، والمسكين عاد شجت في نفسه شجة أخرى. فقال: وما لها؟ قال: وما بالها؟ قلنا: أخذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة، يعني انتقلوا من المدينة إلى منطقة أخرى من ضواحي المدينة. نعم. فسألتهن عن الجارية فقلنا: هي ريا ابنة الغطريف السلمي، اسمها ريا، مش قلنا اسمها ريا بنت رجل اسمه الغطريف السلمي. نعم. فرفع عتبة رأسه إليهن وقال: خليلي ريا قد أجد بكورها وسارت إلى أرض السماوة عيرها، خليلي إني قد عشيت من البكاء. عشيت يعني عيني راحت العشاء، عيني ذهبت من البكاء، فهل عند غيري مقلة أستعيرها؟ يوعد يعطيني عيونه. طيب مسكين. فقلت له: إني قد وردت بمال جزيل أريد به أهل ستري، والله لأبذلنه أمامك حتى تبلغ رضاك. فماذا قدر القيسي؟ والله أنا جايب مال بدي أتصدق فيه على الفقراء، والله بطلت تصدق فيها الفقراء، بدي أعطيها حتى أزوجك ونخلص من هالموضوع. طيب. قال: حتى تبلغ رضاك وفوق رضاك فقم بنا إلى مسجد الأنصار. فقمنا وسرنا حتى أشرفنا على ملأ منهم فسلمت فأحسن الرد. فقلت: أيها الملأ، ما تقولون في عتبة وأبيه؟ قالوا: أبيه ما عداش بحكي عنه كلمة، أبوه الحباب بن المنذر صحابي جليل. نعم. قالوا: من سادات العرب. قلت: فإنه قد رمي بداهية من الهوى، وما أريد منكم إلا المساعدة إلى السماوة. فقالوا سمعا وطاعة. فركبنا وركب السماوة هي المنطقة اللي انتقلوا إليها الأحباب. نعم. قال: فركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سليم، فأعلم العطريف بنا فخرج العطريف مبادرا. العطريف والد الفتاة أخبر أنه ترى جايك وفد من الأنصار حب يجلس معك ويسلفوك شان البنت يعني. قال: فخرج مبادرا فاستقبلنا وقال: حجيتم يا كرام. فقلنا: وأنت فحياك الله، إنا لك أضياف. فقال: نزلتم أكرم منزل. ثم ندى: يا معشر العبيد أنزل القوم. ففورشت الأمطاع والنمارق وذبحت الذبائح. فقلنا: لسنا بذائق طعامك حتى تقضي حاجتنا. قالوا: إحنا والله ما إحنا ما أكلين شغل يا أبو هذا حتى تعطينا البدنية، بتعرف زي العشاير، إيش بدكم يا جماعة الخير؟ قالوا: فقال: وما حاجتكم؟ قلنا: نخطب عقيلتك الكريمة لعتبة بن الحباب. عقيلتك يعني ابنتك الكريمة بدنا نعطيها لها الشاب. نعم. فقال: إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها، وأنا أدخل وأخبرها. ثم دخل مغضبا على ابنته فقال: يا الأب دخل مغضب على ابنته، عرف إنه هذا ولها من الدنيا جايين كلهم، معنات البنت هاي إيش في موضوع، يعني في قصة بينك وبين عتبة، يعني أكيد الموضوع ليس هكذا بريء إن الجماعة متكلفين كل هذا المشوار. نعم. فقالت: يا أبتي ما لي أرى الغضب في وجهك. فقال: ورد الأنصار يخطبونك مني. فقال: سادات كرام، استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. البنت مش قليلة من أول يعني. فقالت: سادات كرام، يعني دلج زلان يا أبو، الأمور سهلة يعني. استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. استغفر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماشي. فقالت لمن الخطبة منهم؟ فقال لعتبة بن الحباب. قالت والله لقد سمعت عن عتبة هذا أنه يخيب ما وعد. سمعت عن عتبة ما بتعرفه يعني ماشي. أنه يوفي بما وعد ويدرك إذا قصد. فقال أقسمت لا زوجتك به أبدا ولقد نمي إلي بعض حديثك معه. يعني كأنه واصلني غباش أنه أنت باقي تحبيه من أيام المدينة. نمي إلي وصل إلي أنه في بينك وبينه خطوط شافك يعني. نعم. فقالت ما كان ذلك ولكن إذا قسمت فإن ما كان ذلك. طبعا كذبت. كيف ما فيك جمال ذلك؟ أنت اللي وديتي إلى التايهة. طيب. ولكن إذا أقسمت فإن الأنصار لا يردون ردا قبيحا. يعني شوف هي عارفة أن الأمور ما راح تمشي. هي ذكية جدا. قالت له طيب أنت خلص زي ما بدك يا أبا. يعني أنا ما راح أعارضك، ما بدك تزوجني ما بدك، لكن ردهم بلطف. ضحكت على أبوها. فقالت له ماذا؟ قال فقال بأي شيء كيف أردهم بلطف؟ قال ارفع لهم المهر، غلظ المهر، اطلب مهر عاري ما راح يوفوا. وهي عارفة أنهم راح يوفوا لأنه هو عتبة عاشق لها. فقالت له اطلب مهر عالي ما راح يوفوا. طبعا العرب إذا أعطوا كلمة بيقدرش يتراجع، فهو طلب مهرا عاليا. اقرأ. فقالت أغلظ عليهم المهر فإنهم يرجعون. فقالت أغلظ لهم المهر فإنهم لا يرجعون ولا يجيبون. فقال ما أحسن ما قلت. ثم خرج. قال والله كلامك صحيح، ما أحسن ما قلت. نعم. ثم خرج مبادرا فقال إن فتاة الحي قد أجابت ولكني أريد لها مهرا مثلها. قال البنت موافقة. هنا ورط نفسه، البنت موافقة لكن بدها مهر عالي. طيب. ولكني أريد لها مهر مثلها، فمن القائم به؟ يعني من يتكفل به؟ مين القائم؟ مين اللي يدق على صدره فيه؟ فقال عبد الله بن معمر أنا. فقل ما شئت. فقال 1000 مثقال من الذهب و100 ثوب من الأبراج. 1000 كيلو ذهب يعني. تمام يعني ماشي. قال وخمسة أكرشة عنبر. فقال عبد الله لك ذلك كله فهل أجبت؟ فقال أجبت. قال بشيله. يا صدم هذا الرجل. قال له أنا بشيل لك كل هذا بس خلينا نزوج. فهل أجبت؟ فهل أجبت؟ قال أجل. قال عبد الله فأنفذت نفرا. فهل أجبت؟ قال الآن هو ما قدرش يحكي لا، لأنه كلمة العربي رصاصة يعني. قالوا خلاص بدك تشيل شيء خذوا البنت إيش أسوي يعني. قال فأنفذت نفرا من الأنصار إلى المدينة فأتوا بجميع ما طرب. ثم صنعت الوليمة وقمنا على ذلك أياما. ثم قال خذوا فتاتكم. عملوا وليمة العرس ومشوا أيام. ثم قال أنت شوف نهاية القصة الحزينة يعني، قاعدين تضحكوا هسه، شوف شو صار. طيب. قال خذوا فتاتكم وانصرفوا مصاحبين. ثم حملها في هودج. يعني صاحبتكم السلامة. نعم. ثم حملها في هودج وجهزها ب30 راحلة من المتاع والتحف. فودعناه وسرنا حتى إذا بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة خرجت علينا خيل تريد الغارة أحسبها. هم رايحين على المدينة بهالفتاة، طلع قطاع طرق وأغاروا عليهم. قال فحمل عليها عتبة بن الحباب فقتل منهم رجالا وجرح آخرين. عتبة بده يدافع الآن عن البنت يعني بعد كل هالقصة. فحمل على قطاع الطرق. أيوة. قال فقتل منهم رجالا وجرح آخرين ثم رجع وبه طعنة تفور دما. مسكين طعن طعنة قاتلة. نعم. قال فسقط إلى الأرض وانفنى بخده فطردت عنا الخيل وقد قضى عتبة نحبه. فقلنا وعتبتاه. عتبة بعد كل هذه القصة لم يستطع أن يصل إليها. يعني أنتم متخيلين يعني مرحلة الأخيرة. طيب. قال فقلنا وعتبته فقلنا وعتبته أصبحنا يعني نندبه يعني ذهب عتبة. فسمعتنا الجارية. فالجارية كانت وين؟ في الهودج. فسمعتنا ونحن نصرخ وعتبته. فألقت نفسها من البعير وجعلت تصيح بحرقة وأنشدت تصبرت ولا أني صبرت وإنما أعلل نفسي. تصبرت ولا أني صبرت، يعني أنا مش فقط صبرت، أنا تصبرت حتى هذه اللحظة التي وصلنا إليها. قالت تصبرت لا إني صبرت وإنما أعلل نفسي أنها بك لاحقة. قالت وإنما سيصبرني الآن أنني ماذا؟ الآن أنا أول واحدة راح يعني تزهق روحها تبعا لك. خلص يعني انصدمت أيضا لأنه في عشق واضح من الطرفين. قال فلو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة، فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا ولا نفس لنفس موافقة. ثم شهقت وقضت نحبها فاحتفرنا لهما قبرا واحدا ودفناهما فيه. ماتت هي في مكانها. هذا بيصلع فيلم قصة كامل يعني، تقدر تعمل عليها دبلجة وتأخذ بطولتها في الأوسكار شيخ. طيب. قال ثم رجعت إلى المدينة فأقمت 7 سنين ثم ذهبت إلى الحجاز ووردت المدينة. يقول خلص دفناهم الاثنين ورحنا وبعد 7 سنين القيسي بقول رجعت للمدينة، حاب أشوف هذين القبرين يعني هل حصل عندهما شيء من باب يعني الفضول، خلينا نقول مش من باب شد الرحال يعني، من باب الفضول. نعم. فقلت والله لآتين قبر عتبة أزوره. فأتيت القبر فإذا عليه شجرة عليها عصائب حمر وصفر. فقلت لأرباب المنزل ما يقال لهذه الشجرة؟ قالوا شجرة العروسين. خلص سموها شجرة العروسين، ماتا معا ودفنا معا في قبرين متجاورين. قال رحمة الله عليهما يعني في النهاية ماذا نقول؟ نعم. قال رحمه الله: ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتجديد إلا الحديث الوارد بالحسن من الأساريد، وهو حديث سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتاث عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه من عشق وكف وكتم فمات فهو شهيد، رواه أيضا ورواه سويد أيضا عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا، ورواه الخطيب عن الأزهري عن المعافى بن زكريا عن قطبة بن الفضل عن أحمد بن مسروق عنه، ورواه الزبير بن بكار عن عبد العزيز الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم نظر إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها فقال: سبحان مقلب القلوب. هذا خبر باطل إياكم تقبلوه، يعني هو يسرد ابن القيم لأنه من كلام الخصم، لكن هذا خبر باطل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى زينب وهي غير متزوجة له يعني قبل أن يتزوجها وقال سبحان مقلب القلوب، يعني هذا كلام يعني لا يجوز روايته أو سرده. نعم. قال: وكانت تحت زيد بن حارثة مولاه، فلما هم بطلاقها قال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك، فلما طلقها زوجها الله سبحانه من رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. يعني أريد أقول لك أنه حتى النبي عليه الصلاة والسلام وقع في حب زينب بن جحش قبل أن يتزوجها، وكانت في ذمة مين؟ زيد بن حارثة. فلماذا تمنعون العشق العفيف؟ هذه من حجج هؤلاء القوم. نعم. قال: فلما طلقها زوجها الله سبحانه وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، فكان هو وليها وولي تزويجها من رسوله صلى الله عليه وسلم، وعقد نكاحها فوق عرشه وأنزل على رسوله. نعم. صلى الله عليه وسلم. زينب كانت تفتخر على نساء المسلمين النساء المؤمنين أن الله زوجها من فوق سبع سماوات بذاته سبحانه. قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهذا داود نبي الله عليه السلام لما كان تحته 99 امرأة ثم أحب تلك المرأة فتزوجها وكمل بها المئة. وقال الزهري: طبعا هذه قصة من الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب. نعم. قال: وقال الزهري: أول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، وكان مسروقا. نعم. لكنه حب نشأ وترعرع في ثنايا الزواج، هذا ما في مشكلة، الحب بين الزوجين في ثنايا بيت الزوجية هذا هو المطلوب أصلا. نعم. قال: وكان مسروق يسميها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو قيس: مولى عبد الله بن عمرو أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أهله وهو صائم؟ فقالت: لا. فقال: إن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لا يتمالك عنها. وذكر سعيد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كان إبراهيم الخليل رضي عليه الصلاة والسلام يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق لشغفه بها وقلة صبره عنها. وذكر الخرائطي: ولكنها زوجته، يعني هذا لا يلام عليه الإنسان أنه يحب رؤية زوجته كل يوم، عشق حلال ضمن إطار الزوجية. نعم. وذكر الخرائطي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى جارية رومية. طبعا هذا إن صح هذا الخبر، طبعا هذا كله على لأن هذه كله إسرائيليات، أنه كان يزورها كل يوم من البراق هذا من الإسرائيليات. نعم. فكان يحبها حبا شديدا، فوقع ذات يوم عن بغلة له فجعل يمسح التراب عن وجهها ويقبلها، وكانت عبد الله بن عمر كانت عنده جارية أما يعني رومية يحبها ويعشقها، وفي يوم من الأيام وقعت هذه الجارية على الأرض فأخذ إيش يمسح التراب عن وجهها ويقبلها يعني من حشقه لها. نعم. قال: وكانت تكثر أن تقول له: يا بطرون أنت قالون، تعني يعني تقول يا سيدي أنت رجل جيد، يعني أنت تحبني لكن شوفوا شو عملت فيه. قال: ثم إنها هربت منه فوجد من عليها بعد يا قالون أنت بطرون هربت منه وتركته، فماذا قال ابن عمر؟ وقال: قد كنت أحسبني قالون فانصرفت اليوم أعلم أني غير قالوني. كنت أفكر نفسي جيد فانصرفت، فاليوم أعرف أنه تضحك علي، فاليوم أعرف أني غير قالون يعني جيد بالرومية. نعم. وقال أبو محمد بن حزم: كنت وقد أحب من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثير. وقال رجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين رأيت امرأة فعشقتها، فقال: ذلك ما لا تملك. طبعا هذه الأفكار كلها يأتي عموما من أكثر من كان يدافع عن فكرة الحب العفيف ابن حزم الظاهري، له كتاب طوق الحمامة وغيرها من الكتب. ابن حزم الظاهري طبيعة شخصيته والحياة اللي عاشها جعلته يعني يخرج ببعض الآراء الشخصية وينظر لها بتنظيرات طويلة. فهذا الذي ذكره ابن القيم هنا هو مختصر من كلام ابن حزم، مختصر من كلام ابن حزم في دفاعه عن نظرية إيش

فما بالك بثوابك إذا كنت تحب الله وتتعلق بالله أصلا، فهذا أعظم وأعظم. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاما أعظم منها. أما لذات الدنيا التي تمنع لذات الآخرة فهذه مخيفة، ومنها التعلق والعشق المحرم. نعم. قال: كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا يحبونهم كحب الله ويستمتعون بعضهم ببعض كما يقول في الآخرة إذا لقوا كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم. قال تعالى: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق، وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراج من الله لهم ليذيقهم بها أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات، بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما يستدرجه به إلى هلاكه. قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال بعض السلف في تفسيرها: كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة. وقال تعالى: وهذا من الاستدراج، إذا كان العبد كلما أحدث ذنبا أحدث الله له نعمة، هذا استدراج أحبابي في الجملة، ينتبه الإنسان. نعم. قال تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في أصحاب هذه اللذة: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال في حقهم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه اللذة تنقلب آلاما من أعظم الآلام كما قيل: مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في المعاد عذابا. كانت عذابا في الدنيا جميلة، أصبحت يوم القيامة عذاب كثير من اللذات. نعم. قال رحمه الله: النوع الثالث لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألم. هذه اللذات الوضاح المعتدل، يعني لا ينبني عليها حرمان من الدار الآخرة ولا مكسب، اللي هي لا هنا ولا هنا، لأنه قال ثلاثة: إما لذة ينبني عليها لذة في الآخرة فهذه مطلوبة، أو لذة في الدنيا ينبني عليها حرمان في الآخرة فهذه ممنوعة، أو لذة في الدنيا لا ينبني عليها في الآخرة لا حرمان ولا وصال، فهذه تبقى ضمن دائرة المباح. نعم. قال: لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا تألم ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها، وهذه اللذة المباحة لا يستعان بها على لذة الآخرة فهذه زمانها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها. هذا هنا هذه المرحلة بتقول لك: يا ابن حزم الظاهري، لو أنا فرضت أن الحب العفيف اللي بتتكلم عنه الذي لا يبوح فيه الإنسان جائز مشروع، فأحسن أحواله أن يكون ضمن هذه المباحة، لأنه لا يقودك إلى الدار الآخرة ولا ينفعك، فلا ينبغي الانشغال به ولو كان مباحا. إذا ابن القيم هو ما بقول لك الحب النظري الحزمية، يعني هو حب خطأ إذا لم يتكلم به الإنسان ولم يترتب عليه عشق، لكن على الأقل إيش هو يشغلك عن حب أكمل وعن حياة أكمل وعن راحة أكمل. لذلك قال: فينبغي أن يكون زمنه يسير، لأن التمتع به في الدنيا لا ينبني عليه أي فائدة في الآخرة، على فرض أنه لم يؤثر آثار سلبية في الآخرة. قال: وهذا القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلى رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. فما عان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل. إذن ابن القيم يقول: النوع الثالث والثاني كلاهما من الباطل. من الباطل ليس شرط أن يكون حراما طبعا، لكن كلاهما من الباطل لأنه لا يوصل إلى دار الحق ولا إلى لذة أكمل في الدار الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب، وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نعني المحبة الخاصة وهي التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره بمحبه. وكذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عطف على ما سبق في قضية حب الله، أن الإنسان ينبغي أن يشغل نفسه بحب الله، فلما ذكر عن حب الله ولماذا يحب الإنسان الله، الآن سيعطف عليها أيضا من الحب الذي ينبغي أن ينشغل به الإنسان ويوفر همته عليه، حب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمراد المحبة الخاصة، يعني مش أن كل الناس بتحكي أننا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا، هناك محبة خاصة الذي هو التفكير المستدام بأحواله وأيامه وتقلباته، هذا كل يدعي وصلا بليلة ولا تقر لهم بذاك. نعم.

وتسلى عن المعاشرة المحرمة بالمعاشرة المباحة، والزوجة مطلوب منها أن تعين الزوجة على ذلك. إنه بعض الناس بيقول لي والله زوجتي ما هي سائلة فيها، لا تجمل ولا شيء، فهي آثمة طبعا. لذلك شدد الإسلام في أمور قضية أن الزوجة تتجمل لزوجها، لأنه هو يريد أن يخفف عن نفسه من وهج الحياة. نعم، كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب، ومنها الأمر بمداوات الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع الأدوية، وهو قضاء وطاره من أهله، وذلك ينقض شهوته، ينقص شهوته بها. نعم، قال: وكهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح كما في سنن ابن ماجة مرفوعا: لم يرى للمتحابين مثل النكاح مثل النكاح. نعم، وهذه ما قلت لكم قبل قليل، إذا كان رجل يعشق فتاة ولا يريد أن يصبح الملف كبير، خلاص تزوجها حتى يذهب ما في قلبك من العشق. نعم، قال رحمه الله: فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعا وقدرا، وبه تداوى داود صلى الله عليه وسلم، ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته، ولا يليق بنا المزيد على هذا. وما قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها؟ فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافق، وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها، وهو يأمره بإمساكها، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد مفارقها ولا بد، فأخفى في نفسه ما أن يتزوجها إذا فارقها زيد، فحاشا صلى الله عليه وسلم أن يكون تكلم بكلمة أمام زينب هي التي دفعتها أن تكره زوجها على طلاقها، هكذا يعني ظاهر كلام السابق اللي استدل به المخالفون. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لزينب شيئا، ولم يخببها على زيد كما يقول الطاعنون في جناب المقام النبوي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، قال رحمه الله تعالى: وخشي مقاما مقالة الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة، والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده. فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه، أرسله إليها يخطبها لنفسه. فجاء زيد واستدبر الباب بظهره، وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداها من وراء الباب: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وعقد له النكاح فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقول: أنتن زوجكن أهليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب، يعني هذه القصة بكل تفاصيلها بدون إضافة أي بهارات عليها من قصص الموضوع التي لا تصح. نعم، قال: ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء، كما في الصحيح عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا لفظ الحديث لا ما يرويه بعضهم: حبب إلي من دنياكم ثلاث. زاد الإمام أحمد في كتاب زهده في هذا الحديث: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك، فقالوا: ما همه إلا النكاح. فرد الله سبحانه عن رسوله صلى الله عليه وسلم ونافح عنه، فقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمجرد وجود ميل أو طبيعة إنسانية أن الإنسان يحب النساء أو يحب هذا الجنس، هذا ليس شيء أن يذم عليه كما دائما نقول، وإنما هو الآثار والتبعات، هذا الذي يذم عليه الإنسان في هذا الباب. نعم، قالوا: هذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم، كان عنده سارة أجمل نساء العالمين، وأحب هاجر وتسرى بها. وهذا داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة، فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل المئة. وهذا سليمان ابنه عليه السلام كان يطوف في الليلة على 90 امرأة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إليه، فقال عائشة: وقال عن خديجة: إني رزقت حبها، فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس: محبة النساء من كمال الإنسان، يعني بالعكس، الإنسان الذي لا يميل إلى الطرف الآخر هو اللي عنده مشكلة. الأصل أن الرجل خلق يميل إلى المرأة، والمرأة تميل إلى الرجل، لكن المشكلة كيف تدير هذه الفطرة، كيف تديرها بالشكل الصحيح وتوظفها للوصول إلى الله سبحانه. نعم، قال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقد ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كان عنقها إبريق فضة، كأن عنقها إبريق فضة، يعني من اللمعان، دائما يشبه العنق بالمع

فحبك لزوجتك مطلوب ومقصود. نعم. قال وأكف للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله، ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. نعم. وعشق هو مقت من الله وبعد من رحمته، وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه، وهو عشق المردان، فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله فطرد عن بابه وأبعد قلبه عنه، وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله، كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت، فلما أتوا فما أوتوا إلا من هذا العشق. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا دواء هذا الداء الاستغاثة بمقلب القلوب وصدق اللجأ إليه والاشتغال بذكره والتعوض بحبه وقربه والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق واللذة التي تفوته به، فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه. فإذا أقدمت نفسه على هذا وآثرت، فليكبر عليها تكبير الجنازة، وليعلم أن البلاء قد أحاط بها. قال رحمه الله: والقسم الثالث من العشق عشق مباح لا يملك، كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجاءة من غير قصد. قلنا لنظرة الفجأة التي تورث حبا، فأورثه ذلك عشق لا، ولم يحدث له ذلك العشق معصية، فهذا لا يملك، ولا أعاقبك عليه شيء فوق طاقتك، لأنه نظرة فجأة، مش نظرة فجأتين، فجأة واحدة. والأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له من. ابن القيم بنصحك إنه الأفضل أن تدافعه قدر المستطاع حتى لا يعني يتطور الأمر، والواجب على هذا أن يكتم ويعف ويصبر على بلواه، فيثبته الله عز وجل ويعوضه على صبره لله وعفته وترك طاعة هواه وإيثاره مرضاة مولاه سبحانه وتعالى. بقي صفحتان نكملهما بعد صلاة المغرب بإذن الله، ونختم بالدعاء إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يلا بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، ونجي المستضعفين من المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والعشاق ثلاثة أقسام، منهم من يعشق الجمال المطلق، ومنهم من يعشق الجمال المقيد سواء طمع في وصاله أو لا، ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع في الوصول إليه. وبين هذه الأنواع الثلاثة تفاوت في القوة والضعف. نعم، إذن منهم من يعشق الجمال المطلق، يعني منهم من يعشق أي جمال بدون أي قيد، وهذا يعني أوسعهم قلباً، أي شيء جميل يهوى، ما عنده سامحوني ذوق معين، لا، كل شيء جميل هو يقع في حبه. النوع الثاني منهم من يعشق الجمال المقيد، عنده مواصفات، تمام، يعني لا أعشق أي شيء، أنا عندي مواصفات للجمال، إذا وجدت أعشق سواء أستطيع الوصول إليه أو لا. النوع الثالث من لا يعشق إلا ماذا؟ جمالا مقيدا بشرط أن يستطيع الوصول إليه، وهذا حقيقة أنفعهم، يعني جمال مقيد وانت لا تستطيع الوصول اليه فيش فائده منه. فهذا النوع الثالث منهم من لا يعشق الا جمالا مقيدا بشرط ان يستطيع الوصول اليه، فان لم يستطع الوصول اليه زهد فيه. نعم. فعاشق الجمال المطلق يهيم قلبه في كل واد، وله في كل صورة جميلة مراد. نعم. فيوما بحزبة، ويوما بالعقيق وبالعذيب، يوما ويوما بالخليص ويوما بالخليصاء، وتارة ينتحي نجدا وآولة شعب العقيق، وطورا قصرة إيماء. هذا تجدونه في الجامعة كل يوم ماشي مع بنت، يا أخي أنت ما لك صافي، ما لك كبير، يعني هذا ما عنده شيء في الجمال. إذا رأيتم الشخص كل يوم مع فتاة في الجامعة، اعلموا أنه ليس له ذوقا في الجمال، هو فقط يعني أي شيء اسمه هكذا جمال فتاة معه، فهذا أضعفهم عقلا وقلبا. نعم. فهذا عشقه أوسع ولكنه غير ثابت طبعا، وهذا لا يمكن للفتاة أن تأمنه، وللأسف ما أكثر ما تخدع الفتيات في الجامعة بهذا النوع من الشباب، اللي هو حقيقة ما عنده أي شروط أو ضوابط، هو عفوا إنسان يريد وطر وينتهي، فهذا يتقلب عليك، فإياك أن تخدع أختي الكريمة بأمثال هؤلاء. نعم. قال: يهيم بهذا ثم يعشق غيره ويسلاهم من وقته حين يصبح. وبنسى الاثنين بس يجي الصبح له ناسيهم الثنتين، واليوم الثاني على ثنتين آخرتين. نعم. قال: وعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقه وأدم محبة له، ومحبته أقوى من محبة الأول لاجتماعهما في واحد، ولكن يضعفهما عدم الطمع في الوصال. وعاشق الجمال الذي يطمع في وصاله أعقل العشاق وأعرفهم. هذا الفاهم صح، يعني ما معنى العشق له معايير، ولازم يكون في فائدة أستطيع أتزوجها، إذا كنت لا أستطيع أن أتزوجها فأنا فقط أعذب قلبي بها. نعم. قال: وحبه أقوى لأن الطمع يمده ويقويه. قال رحمه الله: فصل. وأما حديث من عشق فعف، فهذا يرويه سويد بن سعيد وقد أنكره حفاظ الإسلام عليه. قال ابن عدي في كامله: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد، وكذا ذكر البيهقي وابن طاهر في الذخيرة والتذكرة وأبو الفرج بن الجوزي وعده في الموضوعات، وأنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله وقال: أنا أتعجب منه. قلت: يعني الحاكم مع أنه يتساهل في التصحيح، ومع ذلك أنكر حديث من عفف مات، فما أحد يقول الحديث صحيح. وأنا قلت لكم سابقا أن أسناده في تمام الهلاك. نعم. قلت والصواب في الحديث أنه من كلام ابن عباس موقوفا عليه، فغلط سويد في رفعه. وقال محمد بن خلف بن المرزبان حدثنا أبو بكر الأزرق عن سويد به فعاتبه على ذلك فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك يسأل عنه فلا يرفعه. ولا يشبه هذا كلام النبوة. وأما رواية الخطيب له عن الزهري ولا يشبه هذا كلام النبوة، يعني هذا بيسموه نقد للمتن، إنه حتى المتن يا أخي مستحيل يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث، هذا اسمه نقد للمتن أنه لا يشبه كلام الأنبياء. نعم. قال رحمه الله وأما رواية الخطيب له عن الزهري قال حدثنا المعافى بن زكريا قال حدثنا قطبة بن الفضل قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا سويد بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا فمن أبين الخطأ، ولا يحمل هشام عن أبيه عن عائشة مثل هذا عند من شم أدنى رائحة من الحديث. ونحن نشهد الله أن عائشة ما حدثت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، ولا حدث به عروة عنها، ولا حدث به عنه هشام قط. وأما حديث ابن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا فكذب على ابن الماجشون، فإنه لم يحدث بهذا ولا حدث به عن ابن الزبير ولا حدث به عن الزبير بن بكار، وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعين. ويا سبحان الله، كيف يحتمل الإنسان وكيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن؟ فقبح الله الوضاعين. وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي من حديث محمد بن جعفر، يعني هو يقول كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن، يعني هذا إسناد مهيب عالي. لما تقول ابن الماجشون عن عبد الله بن حازم عن ابن أبي نجيح، فهذا كذب على ابن الماجشون، فإنه لم يحدث بهذا ولم يحدث عنه الزبير بن بكار، يعني هذا إسناد رفيع، عيب أن يركب عليه مثل هذا الحديث. فهمتم كيف يعطى هذا الإسناد الشريف مثل هذا الحديث الركيك؟ نعم. قال وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي من حديث محمد بن جعفر بن سهل قال حدثنا يعقوب بن عيسى من ولد عبد الرحمن بن عوف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرفوعة، وهذا غلط قبيح، فإن محمد بن جعفر هذا هو الخرائطي، ووفاته سنة 27 و300، فمحال أن يدرك شيخه يعقوب وابن أبي نجيح، لا سيما وقد رواه في كتاب الاعتلال عن يعقوب هذا عن الزبير عن عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي نجيح. والخرائطي هذا مشهور بالضعف في الرواية، ذكره أبو الفرج في كتاب الضعفاء. وللأسف أن أكثر القصص اللي ذكرها ابن حزم في عشق العلماء هي من كلام الخرائط، لذلك قلت لكم لا تثقوا كثيرا بقصص أنه داود الظاهر يعشق أو وقع، أغلبه من كلام الخرائط. ينظر هنا ماذا قال عنه الخرائط، وقال والخرائط هذا مشهور بالضعف في الرواية. ولا تجي تقول أحد الفقهاء السبعة عشق، أنت أحيانا بعض الناس بالطلاب مستعجل في القراءة فيأخذ الفكرة منها ويقول لك هي بعض السلف. لا، وين القصة؟ من الذي أوردها قبل ما تقول أن السلف عشقوا؟ أوردها الخرائط وغيرها، هؤلاء ليسوا إلا قصاص يعني، وليسوا من أئمة الثبت والإسناد. نعم. قال رحمه الله وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان، وإليهم يرجع في هذا الشأن، وما صححه ولا حسنه أحد يعول في علم الحديث عليه ويرجع في علم التصحيح إليه، ولا من عادته التسامح والتساؤل فإنه لم يصف نفسه له ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف ويروي منها الغث والسمين والمنخنقة والموقوذة قد أنكره وشهد ببطلانه. أنا ابن طاهر بيروي كل شيء في الضعيف، حتى هذا الحديث قال لك عمي مش قادر أرويه، وهو يعني مشهور برواية الضعيف. نعم. نعم ابن عباس غير مستنكر ذلك عن، يعني لا يبعد أن يكون من كلام ابن عباس، يعني اجتهاد من ابن عباس أن من عشق فصبر فمات كتب بمنزلة هذه اجتهاد من جزاه الله خيرا، لكن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحال. نعم. قال وقد ذكر أبو محمد بن حزم عنه أنه سئل عن الميت عشقا فقال قتيل الهوى لا عقل له ولا قود ولا قود. القود اللي هو إيش؟ مرة معنا العقل يعني الدية، والقود قصاص، ما في إله لا قصاص ولا في إله ماذا؟ دية. العقل هو الدية والقود هو القصاص. قال ورفع إليه بعرفات شاب قد صار كالفرخ فقال ما شأنه؟ قالوا العشق، فجعل عامة يومه يستعيد من العشق. صار كالفرخ يعني ذبل ذبل ذبل وصار زي الفروخ من شدة العشق. نعم. فقالوا فجعل عامة يومه يستعيد من العشق، فهذا نفس من قال من عشق وعفى وكتم ومات فهو شهيد. ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد شهداء في الصحيفة ذكر المقتول في الجهاد، فهذا تفسير من قال من عشق، يعني الإنسان العاشق الذي يصبر ولا يرتكب الحرام ويصبر على الهوى ويرفض أي شيء معصية. نعم، نسأل الله أن يغفر له بسبب ماذا؟ هذا الصبر، لأنه حقيقة ليس سهل أن تصبر على العشق ولا تقارف حراما جهاد في سبيل الله. نعم. قال ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد شهداء في الصحيح فذكر المقتول في الجهاد والمبطون والحرق والنفساء يقتلها ولدها والغرق وصاحب ذات الجنب ولم يذكر منهم من يقتله صاحب ذات الجنب. هذا مرض يعني يسموه العرب ذات الجنب كأنه يخرج في الأمعاء أو المعدة أو شيء من ذلك. نعم. قال ولم يذكر منهم من يقتله العشق وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر عن ابن عباس على أنه لا يدخل تحته حتى يصبر لله ويعف لله ويكتم لله وهذا لا يكون إلا مع يعني أنت لن تدخل تحت شهيد العشق إذا صحت التسمية لن تدخل تحت شهيد العشق حتى قال إيش تصبر لله وتكتم لله وتعف لله يعني بعد كل هذا الجهاد إذا تنزلا بقول ابن القيم لو بدنا نقبل كلام ابن عباس أن هذا نوع من أنواع الشهادة فهذا مشروط بكل هذا الضبط والصبر والحزم فهو جهاد بهذا النوع. نعم. قال وهذا لا يكون إلا مع قدرته على معشوقه وإثار محبة الله وخوفه ورضاه وهذا من أحق من دخل تحت قوله تعالى وأما من خاف نعم مقام ربه. نعم لأن الإنسان قد يمنع من الفعل الحرام مع معشوقه وهو يريد ذلك الذي يمنعه كما قلنا أن المعشوق في مرتبة عالية لا يمكن الوصول إليه فإذا كان الإنسان يعشق فتاة لا يمكنه الوصول إليها وهو يريد الحرام لكن تحول أمور الدنيا دون الوصول إليها فهذا لو مات من العشق لا يعتبر شهيدا. يقول إذا قال وهذا لا يكون إلا مع قدرته على معشوقه. أنا متى أعتبر شهيد العشق هذا الذي يتكلم عنه؟ إنما هو الذي يستطيع الوصول إليها وممارسة الحرام معها لكنه اختار مراد الله هذا الذي ضابط. أما شخص أصلا لا يستطيع الوصول ولو وصل لفعل هذا ولو أنه مات بسبب العشق لم يفعل شيئا كبيرا هو أصلا لا يستطيع الوصول للحرام. نعم. قال وهذا من أحق من دخل تحت قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وتحت قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن آثر حبه على هواه وابتغى بذلك قربه ورضاه. آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى هنا انتهت قصة هذا الكتاب. عشنا معه ربما سنة أو أقل من سنة لكنه كتاب كما ترون نافع. انتهت قصته في هذا المجلس لكن لا تنتهي قصته في حياة طالب العلم. كلما شعر بالضعف أو انهيار النفس أمام الشهوات والفتن فهذا الكتاب ينبغي أن يكون أنيسا بعد طبعا كتاب الله سبحانه وتعالى وبعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الكتب في حياة المسلم تكون كتب مفتاحية ناجحة يستطيع أن يقوي إيمانه من خلالها لأنها كتبت كما نحسبهم والله حسيبهم على أيدي العلماء الصادقين وعلى أيدي الأئمة الربانيين فنحن نجد بركتها في الهمسات واللحظات ونجد التوفيق فيما كتبه هؤلاء العلماء البررة. تجد أن الكلمة التي صيغت وصبغت بمعدن الكتاب والسنة كلمة لها أثر ولها وقع ولو أنها صيغت من ميادين أخرى لما وجدت لها هذا الجمال والطرب. فجزى الله العلامة ابن القيم عنا خير الجزاء جزى الله عنا خيرا على كل كلمة كتبها وأراد أن يوصلها للأجيال اللاحقة. وهنا يأتي دورك الآن يا طالب العلم يأتي دورك في أن تنقل هذه المعاني وهذه الأفكار إلى أبنائك إلى طلابك في المراكز في المدارس الأساتذة المعلمين المعلمات. الأصل مثل هذه الكلمات تصاغ بعبارة سهلة موجزة يفهمها هذا الجيل وتبث إليهم بعبارة لائقة نافعة حتى لا يبقى العلم حبيسا للكتب. جزا الله ابن القيم عنا وبارك فيه والحمد لله على نعمة الختام والتمام وأن هدانا إلى هذا المقام وأوصلنا إلى مجلس الختام. وخير ما يختم به هذه المجالس المجالس التي تنزل فيها البركات وتحل فيها المسرات منازل ختم المصنفات التي على هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فنختم مجلسنا بالتضرع والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى ببركة ختم هذا المجلس. والإنسان كما قلنا يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة فنرجو أن يكون قراءتنا وختمنا لهذا الكتاب وانشغالنا به ومحاولتنا لفهمه من الأعمال الصالحة التي تكون سببا في إجابة دعائنا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الحمد لله على التمام، الحمد لله على الختام، الحمد لله على تمام الطاعات، الحمد لله على التوفيق، الحمد لله على الهمة، الحمد لله على العزيمة، الحمد لله على الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نتوسل إلى مقامك العظيم في هذه الساعة المباركة وفي هذه الختمة الطيبة، نسألك يا ربنا أن تقينا جميعا الذنوب والمعاصي والخطايا والزلات. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تبيد النعم وتجلب النقم وتحجب الدعاء. اللهم اغفر لنا الخطايا والزلات، اغفر لنا ما فعلنا في الخلوات، اغفر لنا ما فعلنا في الخلوات، واغفر لنا ما فعلنا في الجلوات. اللهم اغفر لنا كل معصية فعلناها لم نراعي فيها مقامك ولم نستحي فيها منك. اللهم اغفر لنا الذنوب التي هتكنا بها الأستار، اللهم اغفر لنا الذنوب التي هتكنا بها الأستار ولم نراعي بها مقامك وجلالك ونظرك إلينا. اللهم إنا قرأنا هذا الكتاب نرجو بقراءته أن تمنح قلوبنا إيمانا جديدا. اللهم جدد ما بلي من إيماننا، اللهم جدد ما بلي من إيماننا. اللهم اغسل ذنوبنا وخطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم ارزقنا العزيمة على ترك الذنوب. اللهم من كان من عبادك مبتلى بمعصية أدمنها، اللهم فإنا نسألك له الفرج القريب، اللهم إنا نسألك له الفرج القريب لنا وله ولجميع المبتلين بالذنوب والخطايا والتقصير. اللهم إننا نشهدك أننا ما عصيناك جرأة عليك، ولكنها النفوس الأمارة، ولكنها النفوس الضعيفة، ولكنه الهوى الغلاب. اللهم غرنا سترك، اللهم غرنا سترك، فأسبغ علينا سترك، وعاملنا بفضلك وإحسانك، ولا تعاملنا بعدلك، فنحن نعرف تقصيرنا في مقامك. إلهنا اغفر لنا ذنوبنا وعوراتنا، اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا الذنوب كلها، اللهم اغفر لنا الزلات، اغفر لنا خائنة الأعين، اغفر لنا اللهم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا المعاصي التي بذلنا فيها الأعين وبذلنا فيها الآذان وبذلنا فيها الألسن وبذلنا فيها الأيادي والأقدام. اللهم إنك منحتنا أدوات نستعين بها على طاعتك، فاستعملناها في معصيتك، وسترت علينا بحلمك، وصبرت علينا بجودك وكرمك. فنسألك اللهم ألا تهتك سترنا نسألك اللهم أن لا تهتك الأستار، نسألك اللهم أن تسبغ علينا وافر العفو والمغفرة. اللهم إن الخلق لو عرفوا ذنوبنا لما جلسوا لنا، اللهم إن الخلق لو عرفوا ذنوبنا لما جلسوا لنا، ولكنه يا ربنا الستر من عندك، ولكنه يا ربنا الستر من عندك. فنعوذ بك اللهم أن تنكشف العورات وتظهر المخازي والفضائح. اللهم يا ربنا جملنا بالستر، جملنا بالعافية، جملنا اللهم بالمغفرة. وإذا وقفنا بين يديك يوم القيامة فنسألك اللهم أن تسبغ سترك ولا تفضحنا ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لا تجعلنا ممن استدرجتهم بالنعم، اللهم لا تجعلنا ممن استدرجتهم بالنعم. أيقظ قلوبنا، أيقظ قلوبنا قبل الفوات، أيقظ قلوبنا قبل الحسرات، أيقظ قلوبنا قبل الندامات. ووفقنا اللهم إلى ميادين الطاعة، خذ بأيدي دينا إليها أخذا، سق قلوبنا إليها سوقا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إننا في مقام اعتراف، اللهم إننا في مقام اعتراف، ولا يخيب من انكسر بين يديك، ولا يخيب من افتقر إليك، لا يخيب من رجاك، لا يخيب من اعترف. نحن المعترفون، نحن المذنبون، أتينا اللهم في هذه الساعة نجر خطايا السنين، أتينا اللهم نجر خطايا أثقلت قلوبنا ودقت كاهلنا. أتينا اللهم نرجو منك المغفرة والصفح قبل أن تأتي ساعة الأجل، قبل أن تغرغر الروح، قبل أن تغرغر أرواحنا ويفارقنا أهلنا وأصحابنا. أتينا اللهم نطلب منك الستر والصفح، أتينا اللهم ونحن نستعتب رضاك، أتينا اللهم ونحن نرجو رحمتك. يا جميل الصفح، يا غافر الذنب، يا ساتر العيب، يا عظيم الرجاء، يا غياث المكروبين، يا مفزع الخائفين، يا إله المستغيثين. أنخنا حوائجنا ببابك، أنخنا حوائجنا ببابك، وأتينا نفتقر إليك فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. إلى من نلجأ إذا لم نلجأ إلى بابك؟ وعند من ننكسر إذا لم ننكسر عند مقاعد عزك؟ اللهم يا ربنا، إذا لم نلتجئ إليك فإلى من تكلنا؟ نعوذ بنور وجهك أن نطرد، نعوذ بنور وجهك أن نبعد، نعوذ بنور وجهك أن نكون أشقى الناس، نعوذ بنور وجهك أن نكون من التعساء. اللهم إننا نقصد أبواب السعادة ونطلبها ونرجوها، وإن كانت نفوسنا تقع في شرك الشيطان، ولكننا يا رب نحسن الظن بك، نحسن الظن برحمتك التي وسعت كل شيء، فنرجوك ألا تضيق عنا. يا من رسعت رحمته كل شيء، نعوذ بك أن تضيق الرحمة عنا. يا من شملت رحمته السماوات والأراضين والدواب والسباع والبهائم والنبات. اللهم إننا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رحمتك، فأغثنا بغوثك، أغثنا بسترك، أغثنا برحمتك، ولا تكلنا، لا تكلنا. اللهم لا تمقتنا إن رأيتنا على المعاصي، لا تمقتنا إن رأيتنا على المعاصي، فنحن والله نريدك ونقصدك ونوحدك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الخطائين، إننا أسرفنا على أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. اللهم إننا اجتمعنا في هذا المقام رغبة في التوبة، فلا يقال أنك عذبت من طلبك، لا يقال أنك عذبت من قصدك، لا يقال أن عبيدك الذين سعوا إليك لا يقال أنهم طردوا. اللهم جملنا بالعافية، اللهم جملنا بالستر، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ولعامة المسلمين، اللهم اغفر لنا ولزوجاتنا وذرارينا وعلمائنا وأهلنا وأحبابنا ولعامة المسلمين. اشملنا اللهم جميعا بالعافية. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بكتابك وتنصر به شريعتك. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة ببركة هذه الختمة أن تهيئ لإخواننا في أراضي الجهاد والرباط، أن تهيئ لهم نصرا وفرجا وعزا. اللهم نسألك لأهل غزة أن تهيئ لهم فرجا وعزا ونصرا. اللهم إنا نسألك أن تفرج الهموم عنهم، نسألك أن ترفع عنهم اللأواء وما نزل بهم من البلاء. اللهم أعن مجاهديهم، صوب رأيهم وسدد رميهم، آلف بين قلوبهم، مكنهم من رقاب عدوهم. اللهم إنا نسألك أن تلقي الرعب في قلوب اليهود ومن عاونهم. اللهم عليك بيهود، دمر طائراتهم وأغرق بوارجهم ومزق جمعهم وشتت شملهم وألق الخصومة بينهم. اللهم يا ربنا كل غزة وأهلها، أرضها وسماءها، شيبها وشبابها، نساءها وأطفالها، كل أطفال أيتام، لأطفال الرضع، كل شيوخ ضعاف ركع، كل النساء الأرامل. اللهم إنا نسألك أن تنزل عليهم من بركات السماء وأن تخرج لهم من ثمار الأرض. آمنهم من جوع، اللهم آمنهم من خوف، وأطعمهم من جوع. اللهم يا ربنا النصر نصرك والتمكين تمكينك، ففرج عن إخواننا، فرج عن إخواننا في الشام الحبيبة، فرج عن إخواننا في السودان، فرج عن إخواننا في اليمن، فرج عن إخواننا المصابين في شتى البقاع أينما كانوا من أهل التوحيد. اللهم يا ربنا كل أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم مغيثا وناصرا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، آونا ولا تطردنا، أعنا اللهم على طلب العلم وتحصيله والانشغال به وتعلمه وتعليمه، اجعلنا اللهم في فرسانه وثبتنا في مجالسه وقراءة كتبه، وارزقنا الجلد والهمة، وارزقنا الثبات حتى نلقاك، أنت مولانا ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبارك فيكم. إن شاء الله الآن نعطي الإجازات للإخوة الذين شاركونا بالشرط الذي قدمناه في هذه المجالس طوال هذا العام. بارك الله في همتكم ونلتقي إن شاء الله في مجلس آخر. وخذوا ضيافتكم من الشيخ عمار والشباب الكرام في الخلف رضي الله عنكم. غراس العلم طريقك نحو علم شرعي. بالنسبة للأخوات في الأعلى